الله شيخ. طيب شاء الله شيخنا في اقتراح ان نبدا بعد التراويح مباشره عشان شيخين شوي نخلص قبل 12 ونص عشان اللي عنده مسجد او عنده معتكف. انا ما عندي مانع بس انتم تقدرون تجون يجيك تصلي تراويح. ها الساعة كم تخلصون؟ 10 نبدأ 10 فرقت شيخ نص ساعة 9 ونص نبدأ ما يخلصوا 9 ونص أمس أنا جاي 10 إلى 10 ما خلص. لا شيخنا تقريبا من الغد خلص تقريبا 9 لأن من الغد خفف ما في شعور بس خلص 9 ونص متى ينتهي شيخ؟ ها؟ متى ينتهي؟ احنا يهمنا الانتهاء شيخ عشان المعتكفات وعشان المصليات من كان يريد أن يصلي لا إذا بدأنا 9 ونص 10 ونص 11 ونص 12 خلص خلاص جدا متعب ما عندنا مشكلة حكم على الشيخ أتوقع صعب الكل يقدر يحضر أنا ما عندنا مشكلة وهذا المشكلة الطلاب اللي يسمون برا شلون الشيخ قال يعني ما فرقت في الساعة طلع قبل يطلع بدل يصلي هني بدل يصلي عنده يجي يصلي هني لا خلوه على 10 10 زين لا لا خلص بالراحة سلامت الله هاي ضريبة الزواج الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد هذا هو المجلس 16 من مجالس القراء في فتح توفيق كتاب توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ فيصل المبارك رحمه الله ونحن في ليلة 20 من رمضان عام 36 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ونبدأ من سورة القصص. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ووالديه الحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر الله له سورة القصص مكية فيها 88 آية. قال رحمه الله تعالى مجاهد ما جعل أهلها شيعا أي فرقا يذبح طائفة منهم ويستحيل ويستحيي طائفة ويعذب طائفة ويستعمل طائفة. قال الله عز وجل يذبح أبناءهم ويستحيي نساء منهم كان المسلمين. قال السدي كان بشيء في عون أنه رأى رؤيا في منامه النار أقبلت بيت المقدس حتى اشتملت على بيوت مصر فأحرقت القبطة وتركت بني إسرائيل وأحرقت بيوت مصر فدعا السحرة والكهنة والعاقة والعازة فسألهم عن رؤياه فقالوا يخرج من هذا البلد الذي جاء بنو إسرائيل يعنون بيت المقدس رجل يكون على وجهه هلاك مصر فأمر ببني إسرائيل لا يولد له غلام إلا ذبحوه ولا تولد له جارية إلا تركت وقال لقط انظروا مملوكهم الذين يعملون خارجا فأدخلوهم واجعلوا بني إسرائيل يلون تلك الأعمال القذرة فجعل بني إسرائيل في حين أعمال غلمانهم وأدخلوا غلمانهم فذلك حين يقول إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يعني بني إسرائيل حين جعلهم في أعمال القذرة عن قتادة قوله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض قال بنو إسرائيل ونجعلهم أئمة ولاة الأمور ونجعلهم الوالدين يرثون الأرض بعد فرعون وقومه ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون شيئا ما حذر القوم قال وذكر لنا أن حازيا حزا آل عدو الله فرعون فقال يولد في هذا العام غلام لبني إسرائيل يسلمك ملكك فتتبع أبناءهم ذلك العام يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم حذرا مما قال الحازي قال عن قتادة تقول روحينا إلى أم موسى قال قذف في نفسها قال سبي أمر في العنو أن يذبح من ولد بني إسرائيل سنة ويترك سنة قال أمر في العنو أن يذبح من ولد بني إسرائيل سنة ويترك سنة قال فلما كانت السنة التي يذبحون فيها حملت بموسى فلما أرادت وضعه حزنت من شأنه فأوحى الله إليها أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم وهو النيل ولا تخافي ولا تحزني قال ابن زيد لا تخافي عليه البحر ولا تحزني لفواقه إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين قال إسحاق إنا رادوه إليك وباعثوه رسولا إلى هذا الطاغية وجاعلوا هلاكه ونجاة بني إسرائيل مما هم فيه على يديه. دائما الخوف هذه يحفظها قائد الخوف لما يستقبل والحزن لما مضى هنا لا تخافي في إلقائك للبحر أو على الولد ولا تحزني في بعاده عنك وعدم قربه منك نعم. وهذا مثل أهل الجنة لما يجي فلا خوف عليهم ولا لا خوف عليهم فيما يستقبلون ولا هم يحزنون فيما تركوا. نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: كانت دار أم موسى على حافة يمين فاتخذت تابوت مهد فيه مهدا وجعلت توقع ولدها فإذا دخل عليها أحد من تخافه ذهبت فوضعته في ذلك التابوت وسيرته في البحر وربطته بحبل عندها فلما كان ذات يوم دخل عليها من تخافه فذهبت فوضعته في ذلك التابوت وانصرفت في البحر وذهل وذهلت التربطة فذهب مع الماء واحتمله حتى مر به على ذي فرعون فالتقطه الجواري فاحتملنه فذهبنا به إلى امرأة فرعون ولا يدرينا ما فيه فلما كشفت عنه إذا هو غلام من أحسن الخلق وأجمله وأحلاه وأبهى فأوقع الله محبته في قلبها حين نظرت إليه وذلك لسعادتها وما أراد الله من كرامتها وشقاوة بعلها ولهذا قال: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. قال قتادة: عدوا لهم في دينهم وحزنا لما يأتيهم من فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. قال: بغي عاصينا آثمين. قال ابن جرير: فلذلك كان لهم موسى عدوا وحزنا. وعن محمد بن قيس قال: قالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا ويتخذه ولدا. قال فرعون: قرة عين لي قرة عين لك أما لي فلا. قال محمد بن قيس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال فرعون قرة عين لي ولك لكان لهما جميعا. وعن قتادة: وهم لا يشعرون قالهم لا يشعرون أن هلكتهم على يديهم في زمانه. وعن عباس قال: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. قال: فارغ لكل شيء إلا من ذكر موسى إن كادت لتبدي بها تقول يا ابنه لولا أن ربطنا على قلبها. قال بغي بن عصمة: لا ما قال الفرعون ما قال امرأة فرعون. نعم. قرة عين لي ولك. فقال فرعون: قرة عين لك أما لي فلا. هذا الآن سياق الآية لا هذا تفسير من المفسرين من محمد بن قيس. شيخ يعني بعض يستدل قالت امرأة فرعون: قرة عيني لي ولك لا. لا ما يجوز هذا الإقرار غلط. نعم. هنا في قوله لولا ربطنا على قلبها هذا فيه دلالة أن الوحي الذي ذكره الله لموسى لأم موسى إنما هو وحي إلهام وليس وحي تكليم. وأوحينا إلى أم موسى إلهاما لأن الربط على القلب أيضا إلهام. فهذا مثل هذا ليس معنى أن جبريل جاء وكلمها كما يزعم ابن حزم زعم أن هناك نساء نبيات. نعم. قال ابن العصر في الصبي التبيتي لتكون من المؤمنين مصدقين لوعد الله حين قال لها إنا أرده إليك. وابن عباس قالت لأخته قصيها قصي أثره وقربيه لتسمعين له ذكرا أحيي ابني أو أحي ابني أو قد أكلته دواب البحر وحيتانه ونسيت الذي كان الله وعدها. وقوله تعالى تبصرت به عن جنوبهم وهم لا يشعرون. قال مجاهد عن طبعا القيه في البحر فيه دلالة على جواز تسمية النهر بحرا إنما هي ألقته في نهر النيل. نعم. قال وقوله تعالى تبصرت به عن جنوبي وهم لا يشعرون. قال مجاهد عن بعد وقال قتادة وهم لا يشعرون أنها أخته. قال جعلت تنظر إليه كأنها لا تريده. وعن مجاهد بقوله حرمنا عليه المراضع من قبل قال لا يقبل فدي امرأة حتى يرجع إلى أمه. وقال سدي أعراض المرضعات فلم يأخذ من أحد من النساء وجعل النساء يقولن ذلك ينزلن عند فرعون في ذات الرضاع فأبى أن يأخذ فذلك قوله حرمنا عليه المراضع من قبل. فقالت أخته هل أدلكم على أهل بيتي يقولونه لكم وهم له ناصحون فلما جاءت أمه أخذ منها. قال ابن جريج فعلقوها حين قالت وهم له ناصحون قالوا قد عرفته قالت إنما أردتهم للملك ناصحون. قالوا وقيل لما قالت هل أدلكم على أهل بيت قالوا لها من قالت أمي هي الظاهر إنما أرادتهم للملك ناصحون يعني في قولها وهم له ناصحون يعني للملك. نعم. إنما أرادت هم للملك ناصحون. نعم. قال وقيل لما قالت هل أدلكم على أهل بيت قالوا لها من قالت أمي قال ولأمك ابن قالت نعم هارون وكان هارون ولد في سنة لا يقتل فيها الولدان. قالوا صدقت. وقال ابن كثير: فلما رأتهم حائلين في من يرضعه قالت: هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ قال ابن عباس: فلما قالت ذلك أخذوها وشكوا في أبنها وقالوا له: وما يدريك بنصحهم له وشفقتهم عليه؟ فقالت لهم: نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في سرور الملك ورجاء منفعته فأرسلوها. فلما قالت لهم ذلك وخلصت من أذاهم ذهبوا معها إلى منزلهم فدخلوا به على أمه فأعطت ثديها فالتقمه ففارت فريح ذلك فرح شديدا وذهب بشير إلى امرأة الملك فاستدعت أم موسى وأحسنت إليها وأعطتها أعطاء جزيلا وهي لا تعرف أنها أمه في الحقيقة ولكن لكونه وافق ثديها ثم سألتها آسية أن تقيم عندها فترضعه فأبت عليها وقالت: إن لي بعلا وأولادا ولا أقدر على المقام عندك ولكن إن أحببت أن أرضعه في بيتي فعلت. فأجابتها امرأة فرعون إلى ذلك وأجرت عليه النفقة والصلات والكساوي والإحسان الجزيل. فرجعت أم موسى لولدها راضية مرضية فقد أبدلها الله بعد خوفها من في عز وجاه ورزق ودار. ولهذا جاء الحديث: مثل الذي يعمل ويحتسب في صنعته خيرا كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها ولم يكن من الشدة والفرج إلا القليل يوم وليلة أو نحوه والله أعلم. فسبحان من بيده الأمر ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن الذي يجعل لمن لاقى بعد كل هم فرجا بعد كل ضيق مخرجا. ولهذا قال تعالى: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها أي به ولا تحزن أي عليه. يعني يقول لبعض المفسرين أن موسى لم يكن يشبه أمه ولو كان شبيها بأمه لعرفوا أنها ابنها ولذلك هذه من حكم الله عز وجل. نعم. قالوا لتعلم أن وعد الله حق أي فيما وعدها من رده إليها وجعله من المرسلين فحينئذ تحققت برده إليها أنه كائن من رسول من المرسلين فعاملته في تربيته ما ينبغي له طبعا وشرعا. فقوله تعالى: ولكن أكثرهم لا يعلمون أي حكم الله بأفعاله وعواقبه المحمودة التي هو المحمود عليها الدنيا والآخرة. فربما يقع الأمر كريها إلى النفوس وعاقبته محمودة في نفس الأمر كما قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فقال تعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا انتهى والله اعلم. قال ابن اسحاق: لما بلغ موسى اشده واستوى اتاه الله حكما وعلما فكانت له من بني اسرائيل شيعه يسمعون منه ويطيعون ويجتمعون لي. فلما استند رايه وعرف ما هو عليه من الحق راى فراق فرعون وقومه على ما هم عليه حقا في دينه فتكلم وعاد وانكر حتى ذكر ذلك منهم حتى اخافوه وخافهم حتى كان لا يدخل قريه فرعون الا خائفا مستخفيا. فدخلها يوما على حين غفله من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته المسلم وهذا من اهل دين فرعون الكافر. فاستغاثه الذي من شيعته الذي من عدوه وكان موسى قد أوتي بسطة في الفوق وشدة في البطش فغضب بعدوهما فنازعه فوكزه موسى وكزة قتله منها وبأيد قتله. فقال: هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين مع مجاهد. فوكزه موسى قال بجميع كفه: قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. هذا فيه دلالة أن الإنسان لو يقتل كافر لم يؤذن له فيه فإنه يحاسب. الآن القبطي كافر وموسى عليه الصلاة والسلام لم يؤمر بقتله فمع ذلك عده ذنبا لأن الأصل في الأنفس الحرمة والكافر إنما يحل القتل كما يقول شيخ الإسلام لعدوانه لا لمجرد كفر. لو كان لكفره لكان الرهبان يستحقون القتل. قال رحمه الله: قال ابن كثير: بما جعلت لي من الجاه والعز والنعمة فلن أكون ظهيرا ومعينا للمجرمين الكافرين بك المخالفين لأمرك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى فرعون فقيل له: إن بني إسرائيل قد قتلوا رجلا من أهل فرعون فخذ لنا بحقنا ولا ترخص لهم في ذلك. قال: ابغوني قاتله ومن يشهد عليه لا يستقيم أن أقضي بغير بينة ولا فت. فاطلبوا ذلك. فبينما هم يطوفون لا يجدون شيئا إذ مر موسى من الغد فرأى ذلك الإسرائيلي يقاتل فرعونية فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعونية فصادف موسى وقد ندم على ما كان من الأمس وكره الذي رأى. فغضب موسى فمد يده ويريد أن يبطش بالفرعوني. فقال الإسرائيلي: لما فعل بالأمس واليوم إنك لغوي مبين. فنظر الإسرائيلي إلى موسى بعدما قال هذا فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس. فخاف الإسرائيلي أن يكون إياه وراد فحاجه فقال: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين؟ وعن قتادة: تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض هكذا تقتل نفسا بغير النفس؟ وعن إسحاق: ما تريد أن تكون من المصلحين؟ أي ما هكذا يكون الإصلاح؟ قال ابن عباس انطلق الفرعوني الذي كان يقاتل الإسرائيلية بنفسه إلى قومه فأخبرهم بما سمع عن الإسرائيلية حيث يقول: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسك بالأمس؟ فأرسل فرعون الذباحين بقتل موسى فأخذوا طريق الأعظم هم لا يخافون أن يفوتهم، وكان رجلا من شيعة موسى في أقصى المدينة، فاختصر طريقا قريبا حتى سبقهم إلى موسى فأخبره الخبر. مع قتالة خرج منها خائفا من قتله النفس يترقب أن يأخذه الطلب. قال: وقال ابن إسحاق إن ذكر لي أنه خرج على وجهه خائفا يترقب ما يدري وجه يسلك ويقول: ربي نجني من القوم الظالمين. فهيئ الله الطريق الى مدين فخرج من مصر بلا زاد ولا حذاء ولا ظهر ولا درهم. وقال ابن عباس: خرج موسى متوجها نحو مدين وليس معه من طريق الا حسن ظنه بربه، فانه قال: عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. قال سعيد بن جبير: خرج موسى من مصر الى مدين وبينها مسيره ثمان، ولم يكن له طعام الا ورق الشجر، وخرج فما وصل اليه حتى وقع خف قدمه. وهذا فيه دلاله انه كان على دين ابائه على التوحيد، والأنبياء كلهم على التوحيد قبل النبوة، وإنما النبوة تغيرهم من حيث يصبحون من الوحي والدعوة للتوحيد وجوبا. نعم. شيخ صريح في أثر ابن إسحاق يقول: لا زاد ولا حذاء. أي نعم. وفي أثر سعيد بن جبير يقول: فما وصل إليه حتى وقع خف قدمه. كيف الجمع لا يعني راح القشرة الجلد. أيوه. من كثرة المشي وطول المشي وبدون حذاء سقط الخف القدم، اللي هو خف القدم المقصود به الجلد اللي في أسفل القدم. قال قوله تعالى: وجد عليه الفرق بين الخف وخف القدم. قال قوله تعالى: وجد عليه أمة من الناس يسبون وجد من دونهم امرأتين تذودان. قال أبو مالك: تحبسان غنمهما من الناس حتى يفرغوا ويخلوا لهم البئر. قال: ما خطبكما؟ قال إسحاق: إن وجد لهما رحمة ودخلت فيهما خشية لما رأى من ضعفهما وغلبت الناس على ما يدونهما، فقال لهما: ما خطبكما؟ ما شأنكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وامرأتان لا نستطيع أن نزاحم الرجال، وأبونا شيخ كبير لا يقدر أن يمس ذلك من نفسه ولا يسقي ماشيته، ونحن نتذر الناس حتى إذا فرغوا أسقينا ثم صرفنا. وقلت تعالى: فسقى لهما قبل عباس فجعل يغرف في الدرب ماء كثيرا حتى كانت أول رعاء ريا، فانصرفتا إلى أبيهما بغنمهما. وقال: وانصرف موسى إلى شجرة فاستظل بظلها، فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ما يسأل الله إلا أكلة وبرد الماء، وإن خضرة البقر لترى في بطنه من الهزال. وعن إسحاق: فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، قال: واضعة يدها على جبينها. قال سدي: لما رجعت الجاريتان إلى أبيهما سريعا فسألهما فأخبرتاه خبر موسى، فأرسل إليه إحداهما فأتته تمشي على استحياء وهي تستحي، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فقام معها فمشت بين يديه فضربتها الريح، فنظر إلى عجيزتها فقال لها موسى: امشي خلفي ودليني على الطريق إن أخطأت. فلما جاء الشيخ وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قال ابن عباس: يقول ليس لفرعون ولقومه علينا سلطان ولسنا في مملكته. عن ابن عباس: قالت احداهما: يا ابت استاجره، ان خير من استاجرت القوي الامين. قال: فاحفظته غيظه. قال: وما يدريك ما قوته وامانته. قالت: ما قوته؟ فما رايت منه حين سقى لنا، ولم ارى رجلا قط اقوى من ذلك السقي منه. واما امانته فانه نظر حين اقبلت اليه وشخصت له، فلما علمني امراه صوب راسه فلم يرفعه ولم ينظر الي حتى بلغته رسالته، ثم قال: امشي خلفي وانعت الي الطريق. ولم يفعل ذلك الا وهو امين، فسري عن ابيها وصدقها وظن به الذي قالت. وقال ابن زيد: قال له: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: وأيتهما تريد أن تنكحني؟ قال: التي دعت. قال: لا، ألا وهي بريئة مما دخل نفسك عليها. فقال: هي عندك كذلك، فزوجه. وقال ابن إسحاق: قال موسى: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. قال: نعم، والله على ما نقول وكيل. فزوجه وأقام معه يكفيه ويعمل له في رعاية غنمه ومحتاج إليهم. وقل تعالى: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، أي لا ظلم علي بن طالب بأكثر منهما. قال ابن عباس: قضى أكثرهما وأطيبهما، إن رسول الله لقال فعل، والله على ما نقول وكيل. قال ابن عباس: شهيد. وروى ابن ماجه في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن موسى أجر نفسه 8 سنين أو 10 سنين على عفة فرجه وطعام بطنه، والله أعلم. يقول بعض الناس إن هذا الرجل الصالح هو شعيب، لكن هذا فيه نظر، لأن شعيبا عليه السلام قبل إهلاك قومه كان في منعة، قال: ولولا رهطك لرجمناك. إذن بعد إهلاك قومه يكون المؤمنون يكفونه المؤونة ولا يجعلون الأمر إلى ابنتين، فهذا رجل صالح شيخ كبير كما جاء في القرآن الكريم، وأبونا شيخ كبير. وأما في كتب بني إسرائيل المحرفة أنه كاهن من الكهان، وهم يزعمون عياذا بالله أن الأنبياء يأتون الكهان، وهذا من تغييرهم لدين الله تبارك وتعالى. نعم. مدين هي ديار شعيب، لكن لم يكن في زمان شعيب. شعيب عليه السلام كان متقدما جدا. نعم. مكان مدين على طرف سيناء شمال الجزيرة العربية. قال عن سلعه قتادة فما قضى مسلجة، قال حدثنا عباس قال راعى نبي الله أكثرها واقيمها، وقال تعالى سار بأهله قلب كثير. قال إلى موسى قد اشتاق إلى بلاده وأهله، فعزم على زيارته في خفية من فرعون وقام صف. صلى الله عليه. بعض استدل أن موسى عليه السلام قضى العشر فلما قضى موسى الأجل، فأجل اسم التقويم أفعل التقويم. هل هذا صواب؟ يقول قضى أفضل. لا، الأجل مو اسم تقويم، الأجل معناه الوقت، لكن من قول ابن عباس يعلم أنه قضاء الأفضل. خطأ، يعني الأجل ليس اسم تفضل، الأجل الوقت. إذا حتى إذا جاء أجلهم، ما معنى أجلهم؟ وقت. نعم. قال تعالى قال ابن كثير قالوا لموسى اشتاق إلى بلاده، فعزم على زيارته في خفية من فرعون وقومه، فتحمل بأهله وما كان معه من الغنم التي وهبها لها صهيب، فسلك في ليلة مطيرة باردة فنزل منزلا فجعل كلما أورى زنده لا يضيء شيئا، فتعجب ذلك فبينما هو كذلك أنس يجاهد بطول نار، قال أي رأى لا أرد تضيء على بعد، قال له إن كنت إني أنس لنرني حتى أذهب إليها لعلي أثق منها بخبر. كان موسى عليه السلام يعني عنده ثقة بالله عز وجل عظيمة، ينبغي لنا نتعلم نقتدي بالأنبياء، لأن الله أمرنا، قال أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي. إذا الإنسان ضل الطريق في أي مسألة ما، عليه أن يقول عسى ربي يهديني سواء السبيل. وهنا لما رأى النار قال إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بخير. فالإنسان ينبغي عليه دائما يكون متفائل، إذا ضل يدعو، وإذا رأى شيء يتفاءل. نعم. قال فقال رحمه تعالى أي حتى ذهب إليه، أي حتى ذهب إليها لعلياتكم منها بخبر، وذلك لأنه قد أضل الطريقة أو الجدوة من النار القطعة منها لعلكم تصطلون أي تستدفئون بها من البرد. قال الله تعالى فلما تهنودي من شاطئ الوادي الأيمن من جانب الوادي بما يلي الجبل عن يمينه من ناحية الغرب، كما قال تعالى ما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، والنار وجدها تضطرم في شجرة خضراء في لحف الجبل من ميل الوادي، فوقف باهتا في أمرها فناداه ربه من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة يا موسى إني أنا الله رب العالمين، أي الذي يخاطبك ويكلمك هو رب العالمين الفعال لما يشاء لا إله غيره ولا رب سواه، تعالى وتقدس وتنزه عن ممثلة المخلوقات بذاته وصفاته وأقواله وأفعاله سبحانه، وقل وأنا ألقي عصاك التي في يدك، كما قال الله على ذلك في قوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي، والمعلم أما هذه عصاك التي تعرفها ألقيها، فألقاها فهي حية تسعى، وقالها هنا فلما رآها تهتز أي تضطرب كأنها أجال أي في حركتها السريعة مع عظم خلقتها والعمود برا لم يعقب أي ولم يكن يلتفت لنظر البشرية ينفر من ذلك، فلما قال الله له يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الأمين رجع فوقف في مقام أول، ثم قال الله تعالى اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من بين سوء أي إذا أدخلت يدك في جيب درعك ثم خرجتها فإنها تخرج تتلألأ كأنها قطعة قمر في لمعان البق، ولهذا قال من غير سوء من غير ما وصلتها ولا خصاه، وقال تعالى واضم إليك جناحك من الرهب، قالوا كثير ما دخله من الفراق من الحية والخوف، فذلك برهانان من ربك، قال سدي العصا واليد، قال ابن جرير يقول آيتان حجتان إلى فرعون وملائه، يقول إلى فرعون وأشراف قومه حجة عليهم ودلالة على حقيقة نبوتك يا موسى إنهم كانوا قوما فاسقين. يقول بعض العلماء ما المناسبة بين جمع بين إلقاء الحية والعصا وقلبها حية وبين وضع موسى يده في الجيب وخروجه بيضاء؟ من يعرف المناسبة؟ طيب هذا صحيح تغيير وال واليد كيف؟ أنا سألت هذا السؤال لشيخنا أبو زكريا رحمه الله فقال بحثت عن هذا الجواب في 100 تفسير فلم أجده. يقول فثم بعد سنين من تدريس القرآن يقول تبين لي شيء وأرجو أن لا يكون خطأ، وهو أن موسى عليه الصلاة والسلام لما ألقى العصا إيش صار؟ خاف ولا لا؟ خاف. فلما أدخل يده في الجيب خرج بيضاء نقية، حصل له الطمأنينة. فإذا أحدهما للتخويف والآخر للطمأنينة. لذلك لما ألقى العصا أمام فرعون كلهم خافوا، وموسى عليه الصلاة والسلام أدخل يده في جيبه فاطمأن، وإذا يده بيضاء نقية وما دخله الرعب. والله أعلم. نعم. شيخ صلك يقول الله عز وجل: واضم إليك جناحك من الرهب. هذا فيه إشارة، فيه إشارة أنك إذا أدخلت يدك من الخوف تخرج بيضاء، فيذهب عنك الرهب والخوف وتنظر إلى آية من آيات الله. لكن لحوك بعض المفسرين يقول أن هذه عامة، أن كل من أصابه خوف فوضع يده على صدره ذهب الخوف. إيه، لكن هل يذهب عند كل أحد؟ هكذا يقولون شيخ. صحيح، هو إشارة، فيه إشارة. الإنسان يمسك يده على قلبه حتى يذهب، يدعو بأي دعاء ورد. نعم. بالخطاب، بالخطاب قال: إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. كيف ما يصدق أن له في هذا المكان يسمع كلاما ولا يرى أحدا؟ ولا يمكن يكون هذا أشياء تحصل إلا من رب العالمين. يمكن، يمكن أن هذا يحصل، أن الشيطان يدعي يقول أنا ربك. لكن هل يستطيع إبليس أن يظهر بهذه الطريقة أنه يرى النور من الأرض إلى السماء صاعدا، ثم يقلب الله له العصا حية، ثم يأمر الله له أن يدخل يده في جيده تخرج بيضاء نقية؟ يمكن؟ ما يمكن، لا لشيطان ولا لإبليس ولا لأحد. فتيقن موسى أنه رب العالمين. نعم. لا، ما في شك، لكن هذه آيات ظاهرة. نعم. قال رحمه تعالى، قال رحمه تعالى قال قال وقل تعالى: واضم إليك جناحك من الرهب. نعم، عن ابن إسحاق وأخي هارون. قال ابن إسحاق وأخي هارون: من صحبني رسالة فأرسله معي عيدا أن يصدقني، أن يبين لهم عني ما أكلمهم به. فعمر جهد فأرسله معي عيدا أن يصدقني. قال عون: وقال زيد: لأن الاثنين أحرى أن يصدقا من واحد. قال: سأشد عضدك بأخيك ونجعل لكم سلطانا. قال مجاهد: حجة، فلا يصلون إليكم بآياتنا. قال: لا يصلون إليكم بقتل ولا سوء بمكان آياتنا، أنتم ومن اتبعكم الغالبون. فلما جاء موسى بآياتنا بينات واضحات قالوا: ما هذا إلا سحر مفترى. قالوا: كثير مفتعل مصنوع، وما سمعنا بهذا الذي تدعون إليه في آبائنا الأولين. وقال موسى: ربي أعلم بما جاء بالهدى من عندي، وسيفصل بيني وبينكم. ولهذا قال: ومن تكون له عاقبة الدار، أي العقبة المحمودة في الدنيا والآخرة، إنه لا يضيع الظالمين. قالوا: كثير فما رفعون وزيره هامان أن يوقد له علقا، يعني يتخذ له أجرا لبناء الصرح، وهو القصر المنيف الرفيع العالي، كما قال في آية أخرى. وقال في العون: وقال في العون: يا هامان ابني لي صرحا عليا أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فاطلع إلى إله موسى وإلى ظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن سبيل ما كيد فرعون إلا في تباب. وذلك أن فرعون بنى هذا الصرح الذي لم يرى في الدنيا بناء أعلى منه، وإنما أراد بهذا أن يظهر لرعيته تكذيب موسى لما يزعمه من دعوة إله غير فرعون. ولهذا قال: وإني لأظنه من الكاذبين، في قوله أن ثم ربا غيري، في قوله أن ثم ربا غيري في الأعلى، في العلو، في السماء. قال: وقال تعالى: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. طغوا وتجبروا وأكثروا في الفساد، وأكثروا في الأرض فسادا، واعتقدوا أنه لا قيامة ولا معاد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. ولهذا قال تعالى: ها هنا فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، أي أغرقناهم في البحر في صبيحة واحدة فلم يبق منهم أحد. فانظروا كيف كان عاقبة الظالمين، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار لمن سلك وراءهم وأخذ بطريقتهم في تكذيب الرسل وتقدير الصالح، ويوم القيامة لا ينصرون. أي فاجتمع عليهم خزي الدنيا منصورا بذل الآخرة، كما قال تعالى أهلكناهم فلا ناصر لهم، وقوله تعالى أتبعناهم في هذه الدنيا لعنها، وشرع الله لعنتهم ولعنة ملكهم في عون على ألسنة المؤمنين من عباده، ويوم القيامة من المقبوحين قال بغي من المقبوحين الملعونين، وقال ابن عباس من المشوهين بسواد الوجوه وزرقة العيون، وقال قتادة لعنوا في الدنيا والآخرة، وقال وكقوله أتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود، قال بغي وقوله تعالى ولقد طبعا فرعون يقول أن الله في السماء، لماذا؟ لأن موسى قال له ذلك، لذلك بعد ذلك ماذا قال؟ وإني لا أظنه كاذبا. لكن أهل البدع ماذا يقولون؟ يقولون أن الله في كل مكان، وأن الذي يقول بأن الله في السماء هو فرعوني. طيب كمل الآية وإني لا أظنه كاذبا. هذه الشبهة أول من ذكرها الغزالي أبو حامد الغزالي. نعم. قال وغيره قال تعالى لقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى يعني قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم كانوا قبل موسى بصائر للناس يعني ليبصروا بذلك الكتاب يهتدوا به هدى من الضلال لمن عمل به ورحمة لمن آمن به لعلهم يتذكرون بما فيه من المواعظ والبصائر أما كنت يا محمد ومحمد بجانب الغربية بجانب الجبل الغربي قال قتادة والسدي قال ابن عباس يريد حيث ناجى موسى ربه وقضينا إلى موسى الأمر يعني عهدنا إليه وحكمنا الأمر معه برسالة التي علم قومي وما كنت من الشاهدين الحاضرين ذلك المقام ذكرهم لذات نفسك ولكننا أنشأنا قرونا خلقنا أمما من بعد موسى عليه السلام فتطاول عليهم العمر طالت عليهم المهلة فنسوا عهد الله وميثاقه وتركوا الله وذلك الله تعالى قد عهد إلى موسى وقومه عهودا في محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان به فلما طال عليهم العمر وخلفت القرون بعد القرون نسوا تلك العهود وتركوا الوثاء بها وما كنت ثاويا مقيما في اهل مدين كما قام موسى وشعيب بعدهم تتلو عليهم اياتنا تذكرهم بالوعد والوعيد قال مقاتل يقول لم تشهد اهل مدين فتقرا على اهل مكه خبره ولكن كنا مرسلين اي ارسلناك رسولا وانزلنا عليك كتابا فيه هذه الاخبار فتتلوها عليهم ولولا ذلك لما علمتها ولم تخبرهم بها وما كنت بجانب الطور من ناحيه الجبل الذي كلم الله عليه موسى اذ نادينا ولك الرحمه من ربك قال ابن كثير ما كنت مشاهدا لشيء من ذلك ولكن الله تعالى أوحى إليك وأخبرك به رحمة منه بك وبالعباد برسالك إليهم لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون قال بغي ولولا أن تصيبهم مصيبة عقوبة غرمة بما قدمت إليهم من الكفر والمعصية يقول ربنا لولا هلا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين والجواب لولا محذوف إلى عاجلناهم للعقوبة يعني لولا أنهم يحتجون بترك الإرسال إليهم لعاجلناهم للعقوبة بكفرهم وقيل معناه لما بعثناك إليهم رسولا ولكن بعثناك إليهم ليكون الناس على الله حجة بعد الرسل فلما جاءهم الحق من عندنا قال يعني محمد صلى الله عليه وسلم قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى من الآيات قال الله تعالى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قال مجاهد يهود تأمر قريش أن تسأل محمدا مثل ما أوتي موسى يقول الله لمحمد صلى الله عليه وسلم قل لقريش أن يقول له أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل وعن قتادة تقوله قالوا سحران تظاهرا قالت ذلك أعداء الله يهود الإنجيل والفرقان وعن الضحاك وقال إنا بكل كافرون يعنون الإنجيل والفرقان وقال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى مخبرا عن القوم الذين لو عذبهم قبل قيام الحجة عليهم احتجوا بأنهم لم يأتهم رسول أنهم لما جاءهم الحق من عنده على لسان محمد صلى الله عليه وسلم على وجه التعنت والعناد لولا أوتي مثل ما أوتي موسى يعلم الله أعلم من الآيات الكثيرة ألم يكفروا بما أوتي موسى من قبل ولم يكفر البشر بما أوتي موسى تلك الآيات العظيمة وقالوا ساحران تظاهرا أي تعاونا وقالوا إنا بكل كافرون بكل منهما كافرون ولشدة التلازم التصاحب والمقاربة بين موسى وهارون دل ذكر أحدهما على الآخر صح مكتوب ساحران شيخ الإقراء لعل السياق شيخ عليها يمكن ابن كثير يفسر على القراءة صح نعم قالوا عما من قرأ سحران اي صح هذا يؤكد انهم أن من كثير في السؤال قراءة ساحرة نعم قال وأما آخر سطرين قال رحمه الله وأما من قرأ سحران تظاهرا فإن عباس يعلن تراث القرآن التهم الخصار فقل تعالى قل فأتوا بكتاب حتى لو قال سحران تظاهرا المقصود به الفاعل على ويفسره رواية ساحران الظهر قراءة. نعم. ما في سحر بدون ساحر شيء. نعم. قال رحمه الله قوله تعالى: قل فأتوا بكتاب من عند الله واهدى منهما اتبعوا إن كنتم صادقين. قالوا زيد هو أهدى من هذين الكتابين الذين بعث به موسى والذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فلم يستجيبوا لك قالوا كثير أي فإن لم يجيبوك عما قلت لهم ولم يتبعوا الحق فاعلم أنما يتبعون أهواءهم بلا دليل ولا حجة ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله بغير حجة مأخوذة من كتاب الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لا يا شيخ. إن الله لا يهدي القوم. نعم. سبحان الله. نعم. قال عن قتادة: ولقد وصلنا لهم القول قال وصل الله لهم القول في هذا القرآن بيخبرهم كيف صنع لمن مضى وكيف وصنعوا لم يتذكرون عن مجاهدين الذين آتيناهم الكتاب من قبله إلى قوله الجاهلين قال هم مسلمة في الكتاب في الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة تناجاهم مرتين رجل من الكتاب أمن بنبيه ثم آمن به وعبد مملوك أدى حق الله حق مواليه ورجل كانت له أمة هدبها فأحسنت أديبها ثم اعتقها فتزوجها وقال ابن إسحاق ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مكة 20 رجلا أو قريب من ذلك من النصارى حين بلغوا خبره من الحبشة فوجدوه في المسجد فجلسوا إليه وكلموه وسألوه ورجال من قريش في أنديتهم على الكعبة فلما فرغوا من مسألة رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أرادوا دعاهم إلى الله تعالى وتلا عليهم القرآن فلما سمع القرآن فاضت عيونهم من الدمع ثم استجابوا لله وآمنوا به وصدقوه وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابه من نبي فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل بن هشام في نفع من قريش فقال لهم خيبكم الله من ضيف بعثكم من وراء من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فرقتم دينكم وصدقتموه فيما قال ما نعلم ركبا أحمق منكم أو كما قال لهم فقالوا لهم سلام عليكم لا نجاهلكم لنا ما نحن عليه ولكم أنتم عليه لم نأل أنفسنا خيرا إلى أن قال ويقال والله أعلم أن فيهم نزلت هذه الآية الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون إلى قوله لا نبتغي الجاهلين. قال عسى بن مسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد عنده أبا جهل بن هشام عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال أبو جهل عبد الله بن أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبان يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا سأغفر لك ما لم أنهى عنك فأنزل الله ما كان للنبي ولا الذين آمنوا يستغفر للمشركين ولو كانوا أولي قربى وأنزل الله بأبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين رواه ابن جرير وغيره. شيخ حصل لك في قوله هو أعلم بن أبي مطلب شيخ هذه حكاية من الراوي هو أو حول أم هو حول نعم لأنه ما أراد أن يحكي ويقول أنا حتى لا يظن ظن أنه يتكلم عن نفسه الراوي. شيخ أنا سمعت من بعض المفسرين الحديث ويعني على أشكال على التفسيران أن عبد المطلب قال هو ما أراد أن يقول أنا لكي لا يحزن محمد صلى الله عليه وسلم هذا نعم. صحيح شيخ؟ نعم صحيح نعم لأن الكلام كله هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله كله كلام الراوي. قال عباس قل إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا قال أناس من قريش قال لمحمد إن نتبعك يتخطفنا الناس فقال الله أولا نمكن لهم حرما آمنا يوجب إليه ثمرات كل شيء قال قتادة يقول أن يكون أمينا في حرمهم لا يغزون فيه ولا يخافون يوجب إليه ثمرات كل شيء قال عباس ثمرات الأرض قالوا كثير من سائر الثمار مما حوله من الطائف وغيره وكذلك المتاجر والمتيعة والرزق من لدنا من عندنا ولكن أكثر ما يعلمون ولهذا قالوا ما قالوا وقال ابن زيد في قوله وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها قال البطر عشر أهل الغفلة وأهل الباطل والركوب لمعاصي الله وقال ذلك البطر في نعمة وتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا يقول فتلك دور القوم الذين أهلكناهم خربت فلم يعمر منها إلا أقلها وكنا نحن الوارثين مع قتادة ما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا أم القرى مكة وبعثوا إليهم رسولا محمدا صلى الله عليه وسلم قال وغيب خص الأمة ببعث ببعثة الرسول فيها لأن الرسول يبعث إلى الأشراف والأشراف يسكنون المدائن المواضع التي هي أم ما حولها فمن عباس ما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون قال الله لم يهلك قرية بإيمان ولكنه يهلك القرى بظلم إذا ظلم أهلها عن قتادة قوله فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، قال هو المؤمن سمع كتاب الله فصدق به وعمل بما وعد الله فيه، كما متعناه متاع الحياة الدنيا وهو هذا الكافر وليس والله كالمؤمن، ثم هو يوم القيامة من المحضرين في عذاب الله، وقال المجاهد أهل النار أحضروها. قال ويقول تعالى يوم يناديه فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون في الدنيا أنهم شركائي، قال الذين حق عليهم قل وجب عليهم العذاب وهم رؤوس الضلالة، ربنا هؤلاء الذين أغوينا أي دعوناهم للغي وهم الأتباع، أغويناهم كما غوينا أضللناهم كما ضللنا، تبرأنا إليك منهم ما كانوا إيانا يعبدون، بريء بعضهم من بعض وصاروا أعداء كما قال تعالى أخلاوا يومئذ بعضهم لبعض عدو، وقيل للكفار ادعوا شركاءكم إلى أصنام لتخلصكم من العذاب فدعوهم فلن يستجيبوا لهم لن يجيبوهم ورأوا العذاب كانوا يهتدون وجابوا يوم حيوف على تقدير لو أنهم كانوا يهتدون الدنيا ما رأوا العذاب. فقالوا كثير يقول تعالى مخبرا عما يوبق به الكفار المشركين يوم القيامة حيث يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون عن الآلهة التي كنتم تعبدونها في الدار الدنيا من الأصنام والأداد، هل ينصرونكم أو تنصرونه؟ وهذا على سبيل التقريع والتهديد، كما قال تعالى وقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. قالوا كثير من دار الأول عن سؤال توحيدها الذي إثبات النبوة، ماذا كان جوابكم للمرسلين إليكم وكيف كان حالكم معهم؟ وهذا كما يسأل العبد في قبره ما ربك من نبيك وما دينك، فمن المؤمن فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، ومن كفر فيقول هائها لا أدري، ولهذا لا جواب يوم القيامة لأن من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، ولهذا قال تعالى فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون، قال مجاهد فعميت عليهم الحجج فهم لا يتساءلون بالأنساب، قال ويوفهم لا يتساءلون لا يجيبون، وقال قتادة لا يحتجون، وقيل يسكتون لا يسأل بعضهم بعضا، وقولوا فمن تاب وآمن وعمل صالحا في الدنيا فعسى أن يكون من المفلحين يوم القيامة وعسى من الله موجبه، فإن هذا واقع بفضل الله ومنته لا محالة. قالوا كثير يقول تعالى نحن نفيد بالخلق والاختيار وانه ليس له في ذلك منازع ولا معقب، قال تعالى ربك يخلق ما يشاء ويختار اي ما يشاء فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، فالامور كلها خيرها وشرها بيده ومرجعها اليه. يقول تعالى ما كان لهم الخيار نفى على اصح القولين كقول تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيار من امرهم، الى ان قال ولهذا قال سبحان الله وتعالى عما يشركون اي من الاصنام والانداد التي لا تخلق ولا تختار شيئا، ثم قال تعالى ربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا اله الا هو اي هو المتفرد بالالوهيه فلا معبود سواه، كما لا رب يخلق ما يشاء ويختار سواه، وله الحمد في الاولى والاخره اي في جميع ما يفعله هو المحمود عليه بعدله وحكمته، وله الحكم الذي لا معقب له بقهره وغلبته وحكمته ورحمته، واليه ترجعون جميعكم يوم القيامه فيجزي كل عامل بعمله. قال في جمع البيان ختم الأولى بقوله فلا تسمعون الثانية بقوله فلا تبصرون لمناسبة قوة السامعة بالليل وقوة الباصرة بالنهار. قال ابن كثير ما هذا القول ثاني على سبيل التبليغ والتقريع لمن عبد مع الله إلها آخر يناديهم الله تعالى على رؤوس الأشهاد يقول أين شركائي إذا كنتم تزعمون أي في دار الدنيا ونزعنا من كل أمة شهيد، قال مجاهد يعني رسولا فقلنا هاتوا برهانكم على صحة ما ادعيتم أن لله شركاء فعلموا أن الحق لله لا إله غيره، فلم ينطقوا ولا يحرون جوابا فضل عنهم ما كانوا يفترون أي ذهبوا فلم ينفعوهم. السؤالين أو الندائين العامين يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين ماذا كنتم تعبدون، فمن نجا من وعرف جواب هذين فإنه بأمر الله تبارك وتعالى وبفضله وكرمه يعتبر ناجيا إن شاء الله، ثم يجازى الإنسان على قدر أعماله. لا يعني يوسف كيف يقول لأبيه جاء بكم من البدو؟ لأن يوسف عليه الصلاة والسلام ينظر إلى أهل الشام أنهم أهل رأي وأهل أغنام بخلاف أهل مصر كانوا أهل حضارة، فهذا الذي جعله يقول والله ولا ما في شك أن الشام قرية كانت، يعني ما كانوا يعني هم ما كانوا بدو الرحل قطع، لهم مكان ساكنين في قرية، الشام كان قرية ومدينة. نعم. شيخ الآية مكتوبة فضل عنهم ما كانوا يفترون وهي وضل عنهم ما كانوا يفترون. أي نعم وضل عنهم ما كانوا يفترون صلحوا. نعم. شيخ صريح لماذا ذكر أول شيء السؤال عن الألوهية ثم السؤال عن النبوات ثم السؤال عن الألوهية في الآية؟ إيش ماذا؟ لا يا شيخ ورد عنها وردت فيها ثلاث أسئلة. أين شركاؤكم إذا كنتم تزعمون؟ ثم الثانية ماذا جبت المرسلين؟ ثم أين شركاؤكم إذا كنتم تزعمون؟ فلماذا شيخ ما وجه هذا التكرار؟ أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون للشفاعة؟ للشفاعة. طيب ما يوجد الآن شفاعة. طيب ماذا ما يوجد شفاعة ماذا أجبتم المرسلين؟ طيب ما أجبتم المرسلين الآن خل الآن الشركاء الذين أنتم دعوتمهم وعبدتم من هم علمونا حتى نحاسبهم إن كانوا موافقين لكم. فالأول لنفي الشفاعة والثاني لإثبات الرسالة والثالث لإثبات النكارة على المشركين. يا الله يا حبيبي. قال رحمه الله تعالى قد تدت إن قارون أكثر من قوم موسى كنا نحدثنا وكان ابن عمتي أخي أبي وكان يسمى النور من حسن صفه بالتوراة ولكن عدو الله نافق كما نافق السبيل فهلكه البغي إنما بغى عليهم بكثرة مالي فمجاهدون له من الكنوز ما هي مفاتيح ولا تنوب بالعصبة والقوة قال مفاتيح من جلود كمفاتيح العيدان. وعن عباس بن قالي وكان يسمى إيش؟ شوف هذا موجود عن قتادة يعني شوف عنده نعم ولكن عدو الله نافق كما نافق السامري يعني كان نفاق قارون بعد نفاق السامري. قال مجاهد ما أتيناه من الكنوز ما إلا مفاتيحه لا تنوء بالعصبة والقوة قال مفاتيح من جلود كمفاتيح العيدان. وابن عباس في قوله لا تنوء بالعصبة قال لا تثقلوا بالعصبة قال قتادة ذكر لنا أن العصبة ما بين العشرات إلى الأربعين. وعن مجاهد في قوله لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين قال المتبذخين الأشرين البطلين الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم وقال فرح البغي بإسرائيل. قال عباس ولا تنسى نصيبك من الدنيا قال أن تعمل في آخرتك من قتادة ولا تنسى نصيبك من الدنيا قال طلب الحلال. قال ابن كثير قل هو ابتغي فيما أتاك الله دار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا أي استعمل ما واهبك الله في هب من هذا المال الجزيل ونعمة الطائلة إطاعة ربك والتقرب إليه بنوع القربات التي يحصل لك بها الثواب في الدنيا والآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا مما أباح الله فيها من المآكل والمشاري والملابس والمساكن والمناكع فإن لربك عليك حقا لنفسك عليك حقا لأهلك عليك حقا ولزوريك عليك حقا فاتي كل ذي حق حقا وأحسن كما أحسن الله إليك أي أحسن إلى خلقه كما أحسن هو إليك ولا تبغي فساد في الأرض أي لا تكن همتك بما أنت فيه أن تفسد به في الأرض وتسيء إلى خلق الله إن الله لا يحب المفسدين. وقال ابن زيد في قوله قال إنما أوتيته على علم عندي قال ورضا الله عني ومعرفته بفضل ما أعطاني هذا وقال أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد من قوة وأكثر جمعا الآية. وعن مجاهد ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون تقول يعرف المجرمون بسماهم زرقا سود الوجوه والملائكة لا تسأل عنهم قد عرفتهم. وقال الحسن لا يسألون سؤال استعلام لا يسألون سؤال تقرير وتبليغ. وعن مجاهد فخرج على قومه في زينته قال على براذين بيض عليهم سروج الأرجوان عليهم المعصفرات عن قتادة فخسفنا به بذلك الأرض ذكر لنا أنه يخسف به كل يوم قامة وأنه يتجلجل فيها لا يبلغ قعرها إلى يوم القيامة فما كان له من فئة ينصرونه أي جند ينصرونه وما عنده مانعة ينتنع بها من الله وأصبح الذين تمنوا مكانهم أمس يقولون ويك أن قال ألم ترى فقال مجاهد لم تعلم فقال ابن كثير قال بعضهم معناه ويلك أعلم وأعلم ويلك أعلم وقواه وقال فلما خسف به أصبح يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر أليس المال بدال على رضا الله عن صاحبه فإن الله يعطي ويمنع ويضيق ويوسع ويخفض ويرفع وله الحكمة التامة والحجة البالغة وهذا كما في حديث مرفوع عن ابن مسعود رضي الله عنه إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم وإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من يحب لولا من الله علينا لخسف بنا لولا لطف الله بنا وإحسانه إلينا لخسف بنا كما خسف به لأن وددنا أن نكون مثله وكأنه لا يفلح الكافرون يعنون أنه كان كافرا ولا يفلح الكافرون عند الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال عن مسلم بن البطين: تلك الدار الآخرة فنجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. قال العلو: التكبر فقد بغير الحق، والفساد الأخذ بغير الحق. وعلم جريج قوله: للذين لا يريدون علوا في الأرض، قال: تعظيما وتجبرا، ولا فسادا، عمل بمعاصي. عن قتادة: العاقبة للمتقين هي الجنة للمتقين. وقول تعالى: من جاء بالحسنات فله خير منها. قالوا كثيرين: ثواب الله خير من حسنات العبد، فكيف الله يضاعف أضعافا كثيرة. وهذا مقام الفضل. ثم قال: ومن جاء بسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، وهذا مقام العدل. المنور. وعن قتادة كان يسمى المنور، اي معقول شوي، لكن تسميته بالنور لاجل صوته ما له معنى. نعم، المنور. وكان صفحة 92: كنا نحدث انه كان ابن عمة اخي ابيه وكان يسمى المنور. وتاملوا معي ان في هذه السورة ذكر النداءين: ماذا اجبتم المرسلين، واين شركائي، ماذا كنتم تعبدون يعني. ولذلك الله ذكر في هذه السورة هلاك من أشرك وهلاك من خالف الأنبياء. نعم. خالف النبي. نعم. خالف النبي اليهود. اليهود الذين خالف النبي. مثل قارون. قارون الذي خالف النبي. نعم. قال رحمه الله: سلم الله الآخرة. عن مجاهد. مرة ثانية تقرأ. عن مجاهد. عن مجاهد قال: الذي فرض عليك القرآن لا ردك إلى معاد. قال: إلى الجنة. وقال: الحسنون إي والله لهم على معاد يبعث الله يوم القيامة فيدخله الجنة. وعن عباس: إن الذي فرض عليك القرآن لا ردك إلى معاد، يقول: لا ردك إلى الجنة. ثم سألك عن القرآن معاد، لا ردك إلى معاد، قال: إلى مكة. وقال ابن كثير: الوجه الجمع بين هذه الأقوال. يعني ابن عباس فسر ذلك إثارة من رجوع إلى مكة والفتح الذي هو عند ابن عباس أمارة على اقتراب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. إلى أن قال هذا فسر ابن عباس إثارة أخرى قوله: لا رادك إلى معاد من الموت، وتارة من القيامة الذي هو بعد الموت، وتارة من الجنة التي هي جزاؤه ومصيره على أداء رسالة الله وإبلاغه إلى ثقلين الإنس والجن. وقال ابن غيم: قال: قل ربي أعلم من جاء بالهدى، أي يعلم من جاء بالهدى. وهذا جواب لكفار مكة لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك في ضلال مبين. فقال الله عز وجل: قل لهم ربي أعلم من جاء بالهدى، يعلم من جاء بالهدى يعني نفسه، ومنهم في ضلال مبين يعني المشركين، والله أعلم بالفريقين. وقل تعالى: ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب وأن يوحى إليك القرآن إلا رحمة من ربك، قل فالله لا يستوي المنقطع معناه، لكن ربك رحمك فأعطاك القرآن، فلا تكونن ظهيرا للكافرين أي معينا لهم على دينهم. وقال مقاتل: وذلك حين دعي إلى دين أبائه فذكره الله نعمه ونهى عن مظاهرتهم على ما هم عليه. ولا يصدنك عن آيات الله يعني القرآن بعد أن أنزلت إليك، وادع إلى ربك إلى معرفته وتوحيده، ولا تكونن من المشركين. قال عباس رضي الله عنهما: الخطاب الظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم المراد بها من دينه، أي لا تظاهر الكافرين ولا توافقوه. قالوا كثير: وقوله: ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، أي لا تليق العبادة إلا له، ولا تبغي الإلهية إلا لعظمته. وقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجه، إخبار بأنه الدائم ثم الباقي الحي القيوم الذي لا تموت الخلائق ولا يموت، الذي تموت الخلائق ولا يموت. كما قال تعالى: كل من عليها فلم يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فعبر بوجه عن ذاته. وهكذا قوله: ها هنا كل شيء هالك إلا وجهه، أي إياه. وقوله: له الحكم، أي الملك والتصرف، لا معقب لحكمه، وإليه ترجعون. يوم معادكم فيجزيكم بأعمالكم. قال رحمه الله تعالى: سورة العنكبوت مكية، وهي 99 آية. قال وهي 69 آية. قال بغي وألف لامين: حسب الناس وأظن الناس أن يتركوا بغير اختبار من ابتلاء أن يقولوا أي بأن يقولوا أعمالهم لا يفتنون، لا يبتلون في أموالهم أنفسهم، كلا لنختبرنهم ليبين المخلص من المنافق والصادق من الكاذب. مع مجاهد بن ربثة الذي من قبلهم قال: ابتلينا الذين من قبلهم. وفي الحديث الصحيح: أشد الناس بلاء للأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في بلاء. وقوله تعالى: فيعلمن الله الذين صدقوا ويعلمن الكاذبين. قال بغير: والله أعلم بهم. قل الاختبار من الآية: وليظهرن الله الصادقين من الكاذبين، حتى يوجد معلومه. وعن قتادة قوله: حسب الذين يعملون السيئات، قال أهل الشرك أن يسبقون. قال مجاهد: أن يعجزون، ساء ما يحكمون. قالوا كثير: ليس ما يظنون. من كان يرجو لقاء الله في الدار الآخرة وعمل الصالحات ورجى ما عند الله من الثواب الجزيل، فإن الله سيحقق له رجاءه ويوفيه عمله كما وفرا. فإن ذلك كان لا محالة. لهم سميع بن عيب بصير بن كهنة. قال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو سميع عليم. قال القول تعالى من جاهد فإنما يجاهد نفسه، كقوله تعالى من عمل صالح في نفسه، أي من عمل صالح فإنما يعود نفع عمله على نفسه إلى الله تعالى بل على فعل العباد، ولو كانوا كلهم على أتقى قلب رجل منهم زاد ذلك من فيه شيئا. ولهذا قال تعالى من جاهد فإنما يجاهد نفسه إن الله لغني عن العالمين. قال الحسن البصري إن رجلا يجاهد وما ضرب يوما من الدهر بسيف. ثم قال تعالى مهما غناه عن الخلائق جميعهم ومعبده وحسنهم. العلماء مثل الإمام مالك الشافعي وأحمد هؤلاء كلهم أئمة في الجهاد، ولو لم يذهبوا إلى قتال الأعداء، الجهاد ليس مقصور على قتال الأعداء كما يتصوره بعض الناس، بل إن قتال الأعداء يستطيع أن يعمله أي أحد ولو كان من أدون الناس، وإنما المقصود الأعظم أن يجاهد الإنسان جهادا عظيما كما قال الله وجاهدهم به جهادا كبيرا، أن يجاهد بالقرآن، يجاهد بالسنة، يعيش لله تبارك وتعالى، جعل له وإياكم منه. قال رحمه الله تعالى: ما خلق تعالى ما عمله عن خلاق جميعهم وامره باحسان اليه يجازي الذين امنوا وعملوا الصالحات احسن الجزاء، وهو انه يكفر عنهم اسوء الذي عملوا ويجزيهم اجرهم باحسان الذي كانوا يعملون، فيقبل قليلا من الحسنات ويثيب عليها الواحده بعشر امثالها الى 700 ضعف، ويجزي على سيئات مثله ويعفو ويصلح، كما قال تعالى: ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. وقال ها هنا: والذين امنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئات ولنجزينهم حسن الذي كانوا يعملون. عن قتادة وصي الإنسان لوالديه حسنا إلى قوله: فأنبئكم بما كنتم تعملون. قال: نزلت في سجن أبي وقاص لما هاجر، قالت: والله لا يضل بيت لا يضلني بيت حتى يرجع. أنزل الله في ذلك أن يحسن إليهما ولا يطيعهما في الشرك. وروى مسلم غيرها مصر بسجن أبيه قال: نزلت في أربع آيات، فذكر قصته وقال: وقالت أم سعد: أليس الله قد أمرك بالبر؟ والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت وتكفر. قال: فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجر فاها فنزلت. ووصل الإنسان لوالديه حسنا: من جاه ذاك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الاعتصامات من صفات المشركات، المنع عن الطعام حتى تحقق الأمانة، هذه من صفات الكفار. إضراب عن الطعام هذه من صفات الكفار. نعم. قال بابي: ثم إنها مكثت يوم وليلة لم تأكل لم تشرب لم تستضيء فأصبحت قد جاهدت، ثم مكثت يوم آخر وليلة لم تأكل لم تشرب، فجاء سعد إليها فقال: يا أما لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني، فكلي وإن شئت فلا تأكلي. فلما أيست منها أكلت وشربت. أنزل الله تعالى هذه الآية فأمرها بالبر بوالديه والإحسان إليهما ولا يطيعهما في الشرك، فذلك قوله عز وجل: وإن جاهدك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. جاء في الحديث: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. جاء في بعض التفاسير أنها قالت له: ألست تزعم أن دينك يأمر بالبر؟ قال: بلى. قال: فإن كان كذلك فإني لا أطعم ولا أسقى حتى ترجع عن دينك. فأنزل الله هذه الآية. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: فأنزل الله تعالى هذه الآية وأمره بالبر بوالديه والإحسان إليهما ولا يطيعهما في الشرك، فذلك قوله عز وجل: وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. جاء في الحديث: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم عاد بمصيره فقال: إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، أخبركم بصالح أعمالكم وسيئها فأجازيكم عليها. وقال تعالى: والذين آمنوا من الصالحات لندخلنهم في الصالحين، أي في زمرة الصالحين، هم الأنبياء والأولياء. وقال ابن جرير: يقول تعالى: ذكره والذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات وذاك أن يؤدي ورسوله من كلام ابن جرير. والذين آمنوا بالله ايش؟ شيخ: لا، والذين آمنوا وعملوا الصالحات. اي نعم، هذا كان ابن جرير. نعم، سكر القوس بعد كلمة بالله ثم افتحوا عند كلمة وعملوا الصالحات. نعم. قال ابن جرير: يقول تعالى: ذكره والذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات، وذلك أن يؤدوا فرائض الله ويجتنبوا محارمه، لندخلنهم في الصالحين في مدخل الصالحين وذلك الجنة. عن عباس قوله: من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، قال: أن يرتد عن دين الله إذا أوذي في الله. مع مجاهد قوله: فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، إلى قوله: وليعلمن المنافقين. قال أولا سيبنون بلسنة إذا صدر بلاغ من الله ومصيبة فوسين تتنون فجعل ذلك الدنيا كعذاب الله في الآخرة. ومجد قوله اتبعوا سبيلنا ولحم خطاياكم. قال قل كفار قريش لمكة من آمن منهم يقول قالوا لا نبعث نحن ولا أنتم فاتبعونا إن كان عليكم شيء فيه فهو علينا. وعن قتادة يحملون أثقالهم أي أوزارهم أثقال مع أثقالهم يقول أوزار من أضلوا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى الهدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من تبعه لا ينقص ذلك من أثام شيئا. وقال تعالى وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون إسراء التبليغ والتقريع. لأن هي عامة تفسر باللازم تفسر بالطريق تفسر بالمسلك تفسر بالنتيجة. نعم. قال عطاء قال بعث نوح وهو 40 سنة ولبث في قومه 30 عاما وعاش على الطوفان 60 عاما حتى كثر الناس وتشوا. عن وجه قال لابن عمر كم لبث نوح في قومه؟ قال قلت 30 عاما. قال في الناس أن يزال في نقصان من أعمالهم وأحلامهم وأخلاقهم إلى يومك هذا. شيخ أحلامهم يعني يقولهم. قال وزال فجيناه وأصحاب السفينة وجلناها آية لعبة. كلمة الأحلام هذه لم تثبت ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم نقصان الخلق، لكن نقصان الخلق من حيث العموم يشمل العقل أيضا. ولذلك إلى الآن مع ما أوتي الناس من التقدم والحضارة عاجزين عن أن يدركوا كيف بنى عاد هذه الأعمدة وهي واقفة بدون أن تكون لها في الأرض جذور. ما هم عارفين شلون، ولا هم عارفين إلى الآن كيف استطاع قوم ثمود أن يبنوا هذه القصور داخل الجبال. ما هم عارفين، هذا واضح. قال قول ثلاثة أنجلهم أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. قال قتادة ألقاها الله آية للناس بعد الجودي. وقال كثير أو نوعها وهذا من باب التدرج من شخص إلى الجنس كقوله تعالى لقد زينا السماء الدنيا من صبيحة وجعلناها رجوما للشياطين وجعلنا معها رجوما فإن التي يرمى بها ليست هي زينة للسماء. قال ويقول تعالى إبراهيم أرسلنا إبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه وخافوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا أصناما تخلقون إفكا تقولون كذبا قال مقاتل تصنعون أصناما بذكر تسمونها آلهة إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لا يقدرون أن يرزقوكم فابتغوا فاطلبوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم مثل عاد وثمود وغيرهم فأهلكوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. عن قتادة أحد مشايخنا يقول ذهبت إلى الهند في دورة علمية قلت فأخذونا إلى مصنع للأصنام يصنعون الأصنام. يقول فرئيس المصنع معنا في الوقت يقول هذا كذا وهذا كذا وهذا. يقول فقلت له أنت تعبد هذه الأصنام؟ قال نعم. يقول فقلت له طيب أنت تصنعها كيف تعبدها؟ قال والله ما أدري وجدت أبائي وأجدادي هكذا. وهو دكتور صاحب المصنع دكتوراه في علم ما أدري إيش من علم المعادن. شوف وين عقله. فنحمد الله على نعمة الإسلام. سأل الله يتوفانا على الإسلام وأن يلحقنا بالصالحين. نعم. قال رحمه الله عن قتادة في قوله ولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده بما في مقدمته إن ذلك على الله يسير وسيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق خلق السماوات والأرض ثم الله ينشئ نشأة الآخرة هي البعث بعد الموت. عن عباس يقول ثم ينشئ الله نشأة الآخرة قال الحياة بعد قال الحياة بعد الموت وهو النشور. قالوا فكما لم يتعذر عليه إحداثها مبتدئ لا يتعذر إنشاؤها معيدا إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون تردون. يعني الله جل وعلا الذي خلق الإنسان من لا شيء من حيث أنه خلقه من المادة، مادة الإنسان لم تكن موجودة، التراب ما كانت موجودة، الماء ما كان موجود، فالله أنشأه وخلق. فإذا كانت المادة الآن أصبحت موجودة فما الذي يصعب عليه أن ينشئه؟ نعم. باب مقفل؟ لا مفتوح. طيب. قال رحمه الله قال رحمه الله تعالى: فإن ذلك على الله يسير، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، خلق السماوات والأرض، ثم الله ينشر نشأة الآخرة، أي البعث بعد الموت. عن عباس قالوا: ثم الله ينشر نشأة الآخرة، قال: هي الحياة بعد الموت والنشور. قال: وإذا كما لم يتعذر عليه إحداثها مبتدئا لا يتعذر من شرها معيدا، إن الله على كل شيء قدير، يعلم من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وقال مسلم في قوله: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، قال: لا يعجز أهل الأراضين في الأراضين ولا أهل السماوات في السماوات، إن عصوه وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قال: من يؤمن ولي يمنعكم مني ولا نصير ينصركم من عذابي. وقوله تعالى: هو الذين كفروا بآيات الله ولقائه أي بالقرآن والبعث، وبالبعث أولئك يئسوا من رحمته إلى نصيب لهم فيها، وأولئك لهم عذاب أليم وجيع له عذاب النار. عن قتادة تقول: فما كان جواب قومه قوم إبراهيم إلا أن قالوا اقتلوه وحرقوه فأنجاه الله من النار. قال كعب: ما حرقتموه إلا وثاقه. إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون. عن قتادة وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في حياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. قال: صارت كل خلة في الدنيا عداوة على أهلها يوم القيامة إلا خلة المتقين. عن عباس قالوا: فأمن له لوط، قال: صدقه لوط. وقال: إني مهاجر إلى ربي. قال: إبراهيم. قال: هو إبراهيم. وقال قتادة: هاجر جميعا من كوفة وهي من سواد الكوفة إلى الشام. قوله تعالى: وهبنا لهم إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته نبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين. عن قتادة: وآتيناه أجره في الدنيا، قال: عافية وعملا وعملا صالحا وثانيا حسنا، فلست بلاقي أحد من الأولين إلا يرضى إبراهيم ويتولاه، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. شيخ صريح، ما الغرض من الفصل؟ يعني وش ذكر قصة إبراهيم ثم قال: أولم يروا كيف يبدأ الخلق وما يعيده؟ تكلم عن البعث ثم شيخ عاد إلى قصة إبراهيم، فما كان جواب قومه؟ يعني الله جل وعلا مثل ما أنه سبحانه وتعالى قدر على أن يحفظ إبراهيم ولم يحترق، هذه صورة حية من عظيم قدرة الله عز وجل. فالله عز وجل الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، كذلك أبقى إبراهيم حيا وحقه أن يموت في نظركم. نعم. فهد. لا لا، إسحاق أخو إسماعيل، بس أخوه من أبوه. نعم يا سعد. ها؟ إيه؟ إني مهاجر. من القائل إني مهاجر؟ إبراهيم. إلى من؟ إلى ربي. نعم، يعني لم يهاجر إلى غير الله، هاجر لله، ما هاجر لطلب الدنيا ولا لطلب الزواج ولا لطلب المال. لا لا، وقال إني مهاجر ربي، القائل هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فآمن له لوط، وقال مو لوط إبراهيم. نعم. ها؟ في وقت لازم على قراءة الجمهور. نعم. قال عن سلام قتلت تقول: فما كان جواب قومه قوم ابراهيم الا ان قالوا اقتلوه فاحرقوه فانجى الله من النار. قال كعب: ما حرقت منه الا وثاقه، وان في ذلك الايه لقوم يؤمنون. ايش تعيد مره ثانيه؟ شيخ انا اسمعك شيخ الفن مره ثانيه. لا مره ثانيه، ايش تسوي؟ خليني اقول لك، انت الحين هذا تفسير مجلدين، لكن لو تقرا كتاب من 20 مجلد ايش تسوي؟ اذا وقفت اي مكان حط ابهامك عليه، لا تحركها لين تبدا القراءه. يلا. قال عن قتادة: قال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم. كان أحد مشايخنا هو الشيخ الحكمي الله يرحمه ويسكنه الجنة، كان إذا أعدت القراءة خلاص يشيلك من القراءة، يقول: ما تصلح. نعم. قال عن قتادة: هذاك عد 36 مجلد تخلص في 3 أيام، فتاوى ابن تيمية في 3 أيام. شو أدري شو. نعم. قال عن قتادة وقال لما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في حياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. قال صارت كل خلة في الدنيا عداوة عليها يوم القيامة إلا خلة المتقين. معنى عباس عمل له لوط قال صدقه لوط وقال إني مهاجر إلى ربي قال هو إبراهيم. قال قتادة فهاجر جميع من كوثة وهي مسعود الكوفة إلى الشام. وقال تعالى وهبنا له إسحاق ويعقوب جعلنا في ذرية النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين. عن قتادة قال وآتيناه أجره في الدنيا قال عافية وعملا صالحا وثناء حسنا. فلست بلاقين أحد من الملأ إلا يرضى إبراهيم ويتولاه وإنه في الآخرة من الصالحين. عن عمرو بن في قوله لكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين قال ما زنى ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط. وعن أمها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم قوله لتأتون في ناديكم المنكر قالوا كان يحكم يحذفون أهل الطريق ويسخرون منهم. رواه ابن جرير وغيره. وعن عباس يعني هذا دليل على فساد القلوب فساد العقول. عندهم زوجاتهم ويأتون الذكران من العالمين هذا من أغرب ما يكون دلالة على قبح العقول وقبح النفوس. يعني الله عز وجل خلق لنا من أنفسنا أزواجا لماذا هؤلاء يأتون الذكران من العالمين؟ دليل على قباحة الأنفس. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ بلاد المسلمين من هذه الفاحشة الشنيعة. مع الأسف اليوم في بلاد الكفار النصارى وغيرهم صار هذا قانون مع أن هذا مخالف للدين النصرانية المحرفة. هذا مخالف ولا موجود في الإنجيل المحرف أن هذا مع من عمل قوم لوط ومع ذلك هم يقولون الكنيسة الآن ترى أن هذا قانون خلاص. نعم نحن والله نخاف أن يأتي يوم ويصير هذا في بلاد المسلمين. نسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الكائدين ومكر الماكرين. شيخ قبل أيام في أحد دول الكفار احترق من أكثر من 500 واحد. احترق؟ شو احترق؟ سفلين واحترق. الحمد لله. أرسل لي أحد الأشخاص والعهد عليه أن قرية من القرى اكتشفوها في علوم الآثار فوجدوا أن هذه القرية قريبة من اليونان من أيام الدولة اليونانية الحضارة اليونانية. وجدوا أن هذه القرية عن بكرة أبيها كلهم احترقوا والعجيب أن جثثهم كلهم موجود وكلهم كانوا عراة كلهم عراة وجثثهم كلها مثل الأصنام مثبتة. والشيء اللي وجد أنها ظاهرة فيهم هم يقولون الذين اكتشفوهم يقولون أنهم كانوا يفعلون فعلين. الأول أنهم يفعلون الفاحشة أمام بعضهم بعضا لا يتورعون يعني عندهم عياذا بالله عمل الفاحشة أمام الناس أمر عادي. والأمر الثاني إتيان الذكران من العالم. ولذلك الله قال ماذا بعد ما ختم قصة قوم لوط وما هي من الظالمين ببعيد. قال العلماء هذه الدلالة على أن العقوبة تلحق هذا الفاعل في الدنيا قبل الآخرة. نعم الحمد لله نسأل الله أن يجعل في ميزان حسناته. نعم قال رحمه الله بس لما جاء قوله لما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى إن قولي نحن على علم فيها قال جدل إبراهيم الملائكة في قوم لوط أن يتركوا قال فقال رأيتم كان فيها عشر أبيات من المسلمين تتركونه فقالت الملائكة ليس فيها عشر أبيات إلا خمسة ولا أربعة ولا ثلاثة ولا اثنان قال فحزن على لوط وأهل بيته فقال إن فيها لوط قال نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله وامرأته وكانت من الغابرين. فذلك قوله يجادلنا في قوم لوط في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فقالت الملائكة يا إبراهيم أعرض عنها بأنه قد جاء ربك ويوم أتيهم عذاب غير مردود. عن قتادة قوله ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا قال بالضيافة مخافة عليهم بما يعلم من شر قومه. مع مجاهد قوله ولقد تركنا منها آية بينة قال عبرها قبل عباس الآية البينة هي آثار منازلهم الخريبة. قال ابن كثير قوله ولا تعثوا في الأرض ولقد تركنا منها آية بينة. إلى الآن البحر الميت الناس يرونه ولا لا؟ كل الناس يرون كيف قلبت كيف جاءت وإلى الآن عقول البشر غير مدركة شلون بحر ميت جاء هنا في وسط هذا المكان، وهذا الماء غير جنس الماء الآخر، غير جنس ماء البحر الأبيض المتوسط، بحر القلزم، بحر العرب، مختلف تماما. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن كثير وقوله: ولا تعثوا في الأرض مفسدين لهم عن العبث في الأرض من فساد وسحر فيها والبغي وعادها. وذلك كان يعطي صون المكيال والميزان ويطعن الطريق على الناس، هذا مع كفر بالله ورسوله. فأهلكهم الله بالرشة العظيمة التي زلزلت عليهم بلادهم وصيحة أخرجت في قلوبهم من حناجرها، وعذاب يوم الظلة الذي أزهق الأرواح من مستقرها، أنه كان عذاب يوم عظيم. قال: وغي وعاد وثمود، وأهلكنا عاد وثمود عن قتادة، وكانوا متبصرين في ضلالتهم معجبين بها خلفها، وكانوا عقلاء ذوي بصائر. وقوله تعالى: وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، أي فائتين من عذابنا، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم عاد، ومنهم من أخذته صيحة يعني ثمود، ومنهم من خسفنا به الأرض وهو قارون وأصحابه، ومنهم من أغرقنا وهم فرعون وهامان وجنودهما، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. عن عباس مثل القول عن عباس رضي الله عنه قوله: مثل من اتخذ من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، إلى آخر الآية. قال: ذلك مثل ضربه الله لمن عبد غيره. وقال قتادة: هذا مثل ضربه الله للمشرك مثل إلهه الذي مثل إله الذي يدعوه من دون الله كمثل بيت العنكبوت واهن ضعيف لا ينفعه. قال ابن زيد: لا يغني أولياءهم عنهم شيئا كما لو العنكبوت بيتها هذا. وقال ابن كثير: ثم قال تعالى متوعدا لمن عبد غيره وأشرك به، أنه تعالى يعلم ما هم عليه من الأعمال ويعلم ما يشركون به من أدل وسيجزيهم، وصفهم أنه حكيم عليم. ثم قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها للعالمون، وما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون منه. وعن جابر الذي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها للعالمون، قال العالم من لم يغفل عن الله فعمل بطاعته وسلم سخطه. روى البغوي عن أبي مرة قال: ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني، لأني سمعت الله تعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها للعالمون. وقوله تعالى: خلق الله السماوات. نسأل الله جل وعلا أن يأخذ بأيدينا وقلوبنا وعقولنا حتى نبلغ هذا المبلغ، وأن نكون ممن يعقل الأمثال عن الله تبارك وتعالى. ولذلك بعض الخطباء دائما يجيبون كلمات غريبة، يقولون: أوهى من بيت العنكبوت. هذا غلط، ما يوجد شيء اسمه أوهى من بيت العنكبوت، لأن الله جل وعلا يقول: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. فما يصير أنت تقول في شيء اسمه أوهى من بيت العنكبوت، هذا غلط، هذا استدراك على القرآن. لكن الخطبة شو تسوي، يحبون يجيبون الكلمات الغريبة. لذلك الشرك أوهى شيء، وأوهن البيوت بيت العنكبوت، فالله ضرب المثل بأوهى شيء بأوهى بيت، لتعرف الشيء المعنوي بالشيء المحسوس الظاهري. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: خلق الله السماوات والأرض بالحق، قال بغيه للحق وإظهار الحق، إن في ذلك في خلقها لآية لدلالة للمؤمنين على قدرته وتوحيده. وابن عباس قوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يقول في الصلاة منتهى ومزدجر عن معاصي الله، وقال: من لم تنهه الصلاة عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بصلاته من الله إلا بعدا. وعن عبد الله بن ربيعة قال عبد الله بن عباس: هل تدري ما قوله ولا ذكر الله أكبر؟ قال: قلت نعم، التسبيح والتحميد والتكبير في الصلاة وقراءة القرآن ونحو ذلك. قال: لقد قلت قولا عجبا وما هو كذلك، ولكنه إنما يقول ذكر الله إياكم عندما أمر به أو نهى عنه إذا ذكرتموه أكبر من ذكركم إياه. وعن ابن عون في قول الله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والذي أنت فيه من ذكر الله أكبر. وعن عباس في قوله: والله تفسير عظيم، من فضل الله وكرمه وجوده، ولذكر الله أكبر، فسره ابن عباس أي لذكر الله لكم أكبر من ذكركم إياه. لماذا؟ لأن ذكرنا لله أمر يستحقه سبحانه وتعالى، لكن الله يذكرنا، فأي حق لنا حتى يذكرنا الله جل وعلا إذا ذكرنا؟ هذا من فضله وجوده وكرمه سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يمن علينا وعليكم، كما قال أبي رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم له: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البين. قال أبي: أو سماني الله لك؟ فتأمل يا طالب العلم، تأمل أن الله يذكرك إذا ذكرته. الله أكبر. نعم. قال ابن عباس في قوله: ولذكر الله أكبر، قال: لا أجهل. وعن ابن عباس. نعم. نعم. قال العباس في قوله ذكر الله أكبر، قال له وجهان: ذكر الله أكبر مما سواه، وذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وصحيح أن الصلاة فيها مقصودان عظيمان، أحدهما أعظم من الآخر، ولما فيها من ذكر الله أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر، والله يعلم ما تصنعون فيجازيكم. قال المزيد في قوله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، قال: ليست منسوخة. انتهى. وهذه الآية في قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك ويحبك ومعروف الحسنة وجادلوا بالتي هي أحسن. قال ابن كثير: وقوله تعالى: إلا الذين ظلموا منهم إحادوا عن وجه الحق وعموا عن واضح الحجة وعانوا وكابروا فحينئذ ينتقلوا من الجدال إلى الجلال. وعن سعيد: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إلا الذين ظلموا منهم، قال: أهل الحرب من لا عهد له جادلوا بالسيف. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان اهل الكتاب يقرؤون التوراه بالعبرانيه فيفسرونها بالعربيه للاسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا امنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم، والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون، رواه ابن جرير وغيره. وقوله تعالى: وكذلك انزلنا اليك الكتاب بالبغي، وكذلك يعني كما انزلنا اليهم الكتاب، انزلنا اليك الكتاب فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به، يعني مؤمني اهل الكتاب، ومن هؤلاء يعني اهل مكه من يؤمن به وهم مؤمن اهل مكه، وما يجحد باياتنا الا الكافرون، ذلك اليهود واهل مكة عرفوا أن محمد النبي والقرآن حق، فجاحدوا وقال قتلة الجحود لما يكون بعد المعرفة. وما كنت تتلو يا محمد من قوله من كتاب ولا تخطه بيمينك، يعني لم تكن تقرأ ولا تكتب قبل الوحي، إذا لارتاب المبطلون. قال قتادة: إذا لقالوا إنما هذا شيء تعلمه محمد وكتبه. وقال الحسن بن قيم: وآيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم القرآن، آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم يعني المؤمنين. قال كثير من هذا جاء في صفة هذه الأمة أن أجيلهم في صدورهم. لذلك يا إخوان القرآن معجز من عدة جهات. من جهة نفسه فلا يوجد في كلام البشر ما يشابهه، ثم من جهة من بلغه، كيف أمي لم يقرأ ولم يكتب يأتي بمثل هذا الكلام؟ لو دكاترة الدنيا وعقلاء أهل الدنيا وكتاب أهل الدنيا وشعراء أهل الدنيا فصحاء أهل الدنيا اجتمعوا ما يستطيعون أن يأتوا بسورة مثل القرآن. إذن القرآن معجز من جهات عدة. قال من كثير أن قلت تعالى: وخير عن المشركين في تعنتهم وطلبهم آيات يعني ترشيدهم إلى أن محمد صلى رسول الله كما أنت صالح بناقته. قال الله تعالى: قل يا محمد إنما الآيات عند الله، إنما أمر ذلك إلى الله، وقوله إنما نذير مبين، إنما بعثت نذيرا لكم بين النذارة فعلي أن أبلغكم رسالة الله تعالى، ومن يهدي له فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم قال تعالى: وبين كثرة جهلهم وسخافة عقلهم، حيث طلبوا آيات تدلهم على صدق محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاءهم، وقد جاءهم بالكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه، الذي هو أعظم من كل معجزة، إذ عجزت الفصحاء والبلغاء عن معارضته، بل هو عن معارضة عشر سور مثله، بل عن معارضة سورة منهم. فقال تعالى: ولم يكن من أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أيها أبيك من أنزلنا عليك هذا الكتاب العظيم الذي فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، وأنت رجل مؤمن لا تقرأ ولا تكتب ولم تخالط أحد من أهل الكتاب، فجئتم بأخبار ما في الصحف الأولى ببيان الصواب مما اختلفوا فيه بحق واضح انتهى ولخصا. وذكروا الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله وأمل عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وقال بغيون في ذلك: في إنزال القرآن لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون، أي تذكرا وعظة لمن آمن وعمل بها. قل كفى بالله من يومئذ شهيدا أني رسوله، وهذا القرآن وكتابه، يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل قالوا لباس بغير الله. وقال قتادة: بعبادة الشيطان وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. قال ابن كثير: في يوم القيامة سيجزيهم على ما فعلوا ويقابلهم على ما صنعوا في تكذيبهم بالحق واتباعهم الباطل، فكذبوا برسل الله مع قيام الأدلة على صدقهم وآمنوا بالطواغيت والأثاني بلا دليل، فسيجزيهم على ذلك لهم حكيم عليم. قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن جهل المشركين في استرجالهم عذاب الله ان يقع بهم وبأس الله ان يحل عليه، كما قال تعالى: واذ قالوا اللهم ان كان هذا الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم. وقال ها هنا: ويستنجونك بالعذاب لولا اجل مسمى لجاءهم العذاب، اي لولا ما حتم الله من تاخير العذاب يوم القيامه لجاءهم العذاب قريبا سريعا كما استعجلوا. ثم قال: ولياتينهم بغته، اي فجاه، وهم لا يشعرون، يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطه بالكافرين، يستعجلون العذاب وهو واقع به لا محاله، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يعملون. قال ابن جرير يقول جل ثناؤه ويقول الله لهم ذوقوا ما كنتم تعملون في الدنيا من معاصي الله وما يسبقه فيها. قال البغوي يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال مقاتل الكلبي نزلت البعثاء المسلمين بمكة يقول إن كنتم في ضيق بمكة النظار لمال فاخرجوا منها إلى أرض المدينة إن أرضي يعني المدينة واسعة آمنة. قال مجاهد إن أرضي واسعة فهاجروا وجاهدوا فيها. وقال سعيد بن جبير إذا عمل في الأرض بالمعاصي فاخرجوا منها فإن أرضي واسعة. وقال عطاء إذا أمرتم بالمعاصي فاهربوا فإن أرضي واسعة. وكذلك يجب على كل من كان في بلد يعمل فيها بالمعاصي ولم يكن تفعل ذلك أن يهاجر إلى حيث تتهيأ له العبادة. هذه مسألة اتفاقية أن الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام إذا لم يكن الإنسان يستطيع إظهار الدين أنه على الوجوب، والهجرة من بلد البدعة إلى بلد السنة إذا كان الإنسان لا يستطيع إظهار السنة أنه على الوجوب، والهجرة من بلد المعاصي إلى بلد الطاعة إذا لم يكن يستطيع الإنكار أنه على الوجوب. واضح؟ حديث صحيح. لو تؤخر المصحف من قدام رجلك ومدح عادي، بس المصحف هذا ما رضى. نعم، وانت ما ترضى. نعم. اي ما في بس جائز إذا كان لا يستطيع أن يهاجر من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين، ولكن يهاجر من بلاد الكفار إلى بلد آخر من بلاد الكفار يستطيع أن يظهر شعائر الإسلام، مثل ما فعل من الصحابة لما هاجر من مكة إلى الحبشة. الحبشة أرض إيش؟ كفر. نعم يا أبو محمد. لا، إذا كان يستطيع إظهار دينه إظهار شعائر الإسلام ما في بس. لا لا، إظهار شعائر الإسلام يعني يستطيع أن يقيم المسجد، يستطيع أن يقيم الجمع والجماعة بحرية تامة، هذا المقصود بشعائر الإسلام. أما يقول لك لا ما تبني مسجد ممنوع، لا ما تسوي جمعة في ما تسوي العيدين في الخلاء ممنوع، هذا معناته ما تستطيع. إذا ما تستطيع إظهار شعائر الإسلام. من شعائر الإسلام أن بنتك تتحجب، هم ما يخلونك، إذا يجب أن تهاجر. هذا ما تقصد، يجب أن تهاجر. نعم شيخ. أسألك، ما يدخل فيها من يذهب إلى بلاد الكفر للسياحة قد يرى بعض الناس ولا يستطيع إنكارها؟ ما يجوز أصلاً ذهاب لبلاد الكفار للسياحة، ما يجوز. صلي هذه الآية يا شيخ، أسلام بهذه الآية هو صحيح؟ صحيح، ما في إشكال أبداً. كيف الإنسان، سبحان الله، أنا أسألكم سؤال، لو أن إنسان يسب أباك أنت تروح بيته؟ أجيب. يسب أمك تروح بيته؟ طيب شون تروح بلاد الكفار الذين يعبدون غير الله أمام عينيك؟ شلون؟ أنا صراحة يعني مع احترامي الشديد لمشايخ الذين يجيزون هذا أستغرب، والله أستغرب كيف يجيزون الذهاب إلى بلاد الكفار للسياحة. أصلاً الذهاب إلى بلاد الكفار لأجل التجارة، لأجل العلاج، هذه ضرورات وحاجيات. طيب والسياحة إيش هي؟ السياحة كماليات يا شيخ، ولا كماليات أصلاً، من الترف، من الترف أصلاً. الله المستعان. يقولون متشدد أنا، خلهم يقولون. نعم، واحد يقول لي شيخك يجيزك، قلت على عيني ورأسي، لكن والله نحن لسنا مقلدين لمشايخ. نعم. ايش هو؟ وش تقصد بكلمة خلاف معتبر وغير معتبر؟ وش تقصد؟ ها؟ لا والله انكر، لا لا، ليس كل خلاف لا يجوز فيه انكار، بل هناك مسائل خلافية كثيرة والانكار فيه سائر. نعم، انت بس تسأله سؤال واحد، اي واحد تسافر بلادك قل له اسألك سؤال واحد، انت تروح بيت فلان هم يسبون امك؟ يقولك لا. طيب شلون تروح بلاد كفار وهم يعبدون غير الله؟ يعني مش شيخ مجلس على المناطق اللي فيها ديار المسلمين فيها أضرحة تعبد دون الله سبحانه وتعالى. إيه نعم. إذا كنت ما تستطيع لا تذهب إليها. نعم. قال الله تعالى: من يجزك هذه الآية وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله رزقها وإياكم قائم من الدواب ما لا يسبع أن يدخر بغد فوقف رزقه كل يوم حتى يموت. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: سافروا تربحوا وصوموا تصحوا واغزوا تغنموا رواه أحمد. ورواه أبو سعيد عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس ليس من شيء يقربكم من الجنة وبعدكم من النار إلا وقد أمرتكم به، وليس من شيء يقربكم من النار وبعدكم من الجنة إلا وقد نهيتكم عنه، إن الروح الأمينة قد لفت في روعي أنه ليس لنفسي تموت حتى تستو فيها رزقها، فاتقوا الله في الطلب، ولا يحملنكم سلطاء رزق على أن تطلبوا بما على أن تطلبوه بمعاصي الله، إنه لا يبركم عند الله إلا بطاعته. قال ابن كثير: يقول تعالى مقيرا أنه لا إله إلا هو، لأن المشركين الذين يعبدون معه غيره متهمون بأنه المستقل بفوق السماوات والشمس والأرض والشمس والقمر وتسخير الليل والنهار، وأنه الخالق الله، وأنه الخالق الرزاق لعباده ومقدر أجالهم واختلافها واختلاف أرزاقهم، ففاوت بينهم فمنهم الغني والفقير وهو العليم بما يصلح كل منهم، ومن يستحق الغنى بمن يستحق الفقر، فذكر أنه المستقل بفوق الأشياء المتفيد بتدبيرها، فإذا كان الأمر كذلك لم يعبد غيره ولم يتوكل على غيره، فكما أنه الواحد في ملكه فليكن الواحد في عبادته وكبيرا ما يقر تعالى المقام الإلهية بالاعتراف بتوحيد الربوبية. وقد كان المشركون يعترفون بذلك كما يقول في تربيته: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك انتهى. وقول تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. قال مجاهد: لا موت فيها. قال ابن كثير: وقول تعالى: لو كانوا يعلمون إلى آثر ما يبقى على ما يفنى. وذكر ابن اسحاق عن عكرمة بن أبي جهل أنه لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ذهب فأرى منها، فلما ركب في البحر ليذهب إلى الحبشة اضطرب فيه سبيلا، فقال: أهو يا قوم أخلصوا لربكم الدعاء فإنه لا ينجي هاهنا إلا هو، فإنه لا ينجي هاهنا إلا هو. فقال عكرمة: والله لئن كان لا ينجي في البحر غيره فإنه لا ينجي في البر أيضا غيره، اللهم لك علي عهد إن خرجت ولأذهبن فلا أضعن يدي بيد محمد فلأجدنه رؤوفا رحيما، فكان كذلك. وقال عكرمة: كان أهل الجاهلية إذا ركبوا البحر حملوا معهم الأصنام، وإذا اشتد فيه الريح ألقوها في البحر. عكرمة الثاني هو عكرمة مولى ابن عباس، عكرمة الأول عكرمة ابن أبي جهل. نعم. عكرمة الثاني تابعي والأول صحابي رضي الله عنه. نعم. قال قول ثالثا: ما نجهم الى البر اذا هم يشركون ليكفروا بماثله وليتمتعوا فسوف يعلمون، اي لا فائده في الاشراك الا الكفر والتمتع بما يتمتعون به في العاجله من غير نصيب في الاخره. عن قتاده ولم يروا انا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم. قال: كان لهم في ذلك ايات ان الناس يغزون ويتخطفونهم امنون، افبالباطل يؤمنون اي بالشرك بنعمه الله يكفرون ويجحدون. وقول تعالى: من اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه، اي لا احد اشد عقوبه ممن كذب على الله وكذب بكتابه فهو المفتري والفاني مكذب، أليس في جهنم مثل للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينا لنهديهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال ابن كثير: والذين جاهدوا فينا يعني رسوله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين لنهدينهم سبلنا طريقنا في الدنيا والآخرة. وقال الحسن: أفضل الجهاد مخالفة الهوى. وقال البغوي: وإن الله لمع المحسنين بالنصر والمعونة في بنيهم والثواب المغفرة في عقباهم. أحسنت بارك ما نصر. نعم تفضل يا شيخ سعد. يعني أجمل في الطلب من حيث الدعاء ومن حيث استخدام الوسائل الشرعية، لا تطلب الرزق باستخدام وسائل محرمة. نعم. ترى نبي الروم ونبي لقمان وسجدة والأحزاب. قال رحمه الله تعالى: سورة الروم مكية 62 آية. قال ابن عباس: كان المسلمون يحبون أن تولى الروم لأنهم أهل الكتاب، وكان المشركون يحبون أن تولى الفارس لأنهم أهل الوثنين. قال: فذكروا ذلك لأبي بكر فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما إنهم سيهزمون. فذكروا ذلك أبو بكر المشركين. قال: فقالوا: أفنجعل بيننا وبينكم أجلا فإن غلبوا كان لك كذا وكذا وإن غلبنا كان لنا كذا وكذا. قال: فجعلوا بينهم وبينهم أجلا 5 سنين. قال: فمضت يغلب. قال: فذكر ذلك وبكى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: افلا جعلته دون العشر؟ قال: سعيد والبر ما دون العشر. قال: فغلب الروم. فقال: فغلب الروم ثم غلبت. قال: فذلك قوله تعالى: افلامي غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. قال: البر ما دون العشر لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. قال سفيان: فبلغني انهم غلبوا فبلغني أنهم غلبوا غلبوا قال سفيان فبلغني أنهم غلبوا يوم بدر وعند الترمذي من حديث آخر وذلك قبل تحريم الرهان. وقوله تعالى وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال ابن عباس قوله ظاهرا من الحياة الدنيا يعني الكفار يعرفون عمران الدنيا وهم في أمر الدين جهال. لا المقصود به الاثنين يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله أي بنصر المؤمنين على الكفار وبنصر أهل الكتاب على المجوس. لا على المجوس نعم. أي أن الفرس غلبوا الروم في الأرض المنخفضة أدنى الأرض يعني الأرض المنخفضة وهي بيت المقدس. نعم. قال ابن كثير يقول تعالى منبها على التفكر في مخلوقاته الداله على وجوده وانفراده بخلقها وانه لا اله غيره ولا رب سواه. فقال اولم يتفكروا في انفسهم يعني به النظر والتدبر والتامل لخلق الله تعالى شيئا من العالم العلوي والسفلي وما بينهما من مخلوقات متنوعه والاجناس المختلفه فيعلم انها ما خلقت سدى ولا باطلا بل للحق وانها مؤجله الى اجل مسمى وهو يوم القيامه. ولهذا قال تعالى وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. ثم نبههم على صدق رسله بما جاءوا به عنهم بما يدعوا به من معجزات والدلائل الواضحات من اهلاك من كفر ربهم ونجاه من صدقهم. فقال تعالى ولم يسيروا في الارض اي بافهامهم وعقولهم ونظرهم وسماع اخبار الماضين. ولهذا قال فيقول كيف كان عاقبه الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوه اي كانت الامم الماضيه والقرون السالفه اشد منكم قوه ايها المبعوث اليهم محمد صلى الله عليه وسلم اكثر اموالا واولادا وما اوتيتم معشار ما اوتوا ومكين في الدنيا تمكينا لم تبغوا اليه وعمروا فيها اعمارا طوالا فعمروها اكثر منكم واستغلوها اكثر من استغلالكم. ومع هذا فلما جاءتهم رسل بالبينات وفرحوا بما اوتوا اخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ولا حاله اموالهم واولادهم بينهم وبين باس الله ولا تنفعوا عنهم مثقال ذره وما كان الله ليظلمهم فيما احل بهم من العذاب والنكال ولكن كانوا انفسهم يظلمون اي وانما اوتوا من انفسهم حيث كذبوا بايات الله واستهزؤوا بها وما ذاك الا بسبب ذنوبهم السالفه وتكذيبهم المتقدم. ولهذا قال تعالى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. يقول تعالى الله يبدأ الخلق ثم يعيده كما هو قادر على بداءته فهو قادر على إعادته ثم إليه ترجعون يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله. ثم قال تعالى ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. قال ابن عباس يئس المجرمون وقال مجاهد يفتضح المجرمون وفي رواية يكتد وفي رواية يكتئب المجرمون. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا من شركائهم كافرين أي ما شفعت فيهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله تعالى وكفروا بهم. ثم قال تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. قال قتادة هي والله الفقة التي لا انتماع بعدها. ولهذا قال تعالى فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. قال مجاهد ينعمون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك بعذاب ضرور. قوله تعالى سبحان الله حين تبصون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. هذا تسبيح منه تعالى نفس المقدسة وإرشاد لعباده إلى تسبيحه وتحميده في الأوقات المتعاقبة. قال ابن عباس الجمعة جمعة هاتان الآيتان وقيت الصلاة سبحان الله حين تبصون قال الغيب والعشاء وحين تصبحون الفجر وعشيا العصر وحين تظهرون الظهر. وقوله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. قال ابن مسعود يخرج النطفة من الرجل ميتة وهو حي ويخرج الرجل منها حي وهو ميتا. وقوله تعالى وإني أرض بعد موتها وكذلك تخرجون لقوله تعالى من آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها ما اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وعن قتادة من آياته خلقكم من تراب خلق آدم عليه السلام من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون يعني ذريته. من آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا خلقها لكم من ضلع من أضلاع وجعل بينكم مودة ورحمة. قال بغوي وجعل بين الزوجين مودة ورحمة ثم يتوادان ويتراحمان وشيء من أحب إلى أحد من الآخر من غير رحم بينهما إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون في عظمة الله وقدرته. وقوله تعالى من آياته خلق خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم يعني اختلاف اللغات بالعربية والعجمية وغيرهما وألوانكم أبيض وأسود وأحمر وأنتم ولد رجل واحد وامرأة واحدة إن في ذلك لآيات للعالمين. قرأ حفص بكسر اللام ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم بفضله أي تصرفكم في طلب المعيشة إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون سماع نذير واعتبار. يعني الجمهور قرأوا بالفتح إن في ذلك لآيات للعالمين، لكن حفص قرأه بكسر اللام إن في ذلك لآيات للعالمين. العالمين يعني العالم، والعالمين العوالم. نعم. قال ابن كثير يقول تعالى ومن آيات الدالة على عظمته أنه يريكم برق خوف وطمع إثارة تخافون مما يحدث بعده من أمطار مزعجة وصواعق مقلقة وتارة ترجون وميضه وما يأتي بعده من البطن المحتاج إليه. ولهذا قال تعالى وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها وفي ذلك عبرة ودلالة واضحة عن المعاد وقيام الساعة. ولهذا قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وعن قتادة من آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره إقامتها بأمره من غير عمد ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. قال دعاهم فخرجوا من الأرض. وقال ابن عباس من القبور. قال ابن كثير ثم قال تعالى من آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره كقوله تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وقوله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذا اجتهد في اليمين قال والذي تقوم السماء والأرض بأمره أي قائمة ثابتة بأمره لها وتسخيره إياها. ثم إذا كان يوم القيامة بدلت الأرض غير الأرض والسماوات وخرجت الأموات من قبورها أحياء بأمره تعالى ودعائه إياهم. ولهذا قال تعالى ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. عن ابن عباس قوله ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره إلى قوله كل له قانتون يقول مطيعون يعني الحياة والنشور والموت وهم عاصون له فيما سوى ذلك من العبادة. كما أن الإنسان يخرج إلى الدنيا طاعة لله ما له اختيار فيه، كذلك ينشر طاعة لله وليس له اختيار. سبحان الله، الإنسان يحييه الله بدون إرادة منه، يميته الله بدون إرادة منه، يبعثه الله بدون إرادة منه. هذه ثلاثة أشياء مجبر فيها الإنسان، وإلا لو كان الاختيار لسعد يمكن تمنى أن يكون في عهد الصحابة. ما لنا اختيار. نعم نعم يا فهد. لا هذه مسألة أخرى ما لها علاقة بهذه، في أشياء ما أنت مخير فيها. نعم. قال وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه يقول كل شيء عليه هين. وقال عكرمه تعذب الكفار من احياء الله الموتى فنزلت وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه اعاده الخلق اهون عليه من ابتدائه. وعن مجاهد قوله وهو اهون عليه قال اعاده اهون عليه من البدايه والبدايه عليه هين. وعن ابن عباس قوله وله المثل الاعلى يقول ليس كمثله شيء. وعن قتاده وله المثل الاعلى في السماوات والارض قال مثله إنه لا إله إلا هو لا رب غيره وهو العزيز الحكيم. المثل الأعلى هو المثل الذي لا يمكن أن يكون له نظير، هذا معنى المثل الأعلى، المثل الذي انفرد فهو واجب الوجود سبحانه وتعالى الأول والآخر، كيف يمكن أن يكون له مثل؟ نعم الوصف الأعلى. نعم القياس الأعلى، الوصف الأعلى، القياس الأعلى. نعم. قال ابن كثير هذا مثلا ضربه الله تعالى للمشركين به العابدين معه غير المزاعلين له شركاء من خلقه وهم مع ذلك معترفون أن شركاءهم من أصنام والأنداد عبيد له ملك له كما كانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك التملك وما ملك. فقال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم أي تشهدونه وتفهمونه من أنفسكم أن لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. أي يرضى أحدكم أن يكون عبده شريكا له في ماله فهو وهو فيه على السواء يتخافون من كثيرتكم أنفسكم يتخافون أن يقاسمكم الأموال. قال أبو مجلس إن مملوكك لا يخاف أن يقاسمك مالك وليس له كذلك الله لا شريك له والمعنى أن أحدكم يهلك من ذلك فكيف تجعلون لله الأنداد من خلقه. كذلك نفصل الآيات لقوم يعملون. قال بغوي ينظرون إلى هذه الدلائل بعقولهم بل اتبع الذين ظلموا وأشركوا بالله أهواءهم في الشرك بغير علم جهلا بما كتب عليهم فمن يهدي من أضل الله ويضله الله وما لهم من ناصرين. مانعين يمنعونهم من من عذاب الله عز وجل. وقوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا يخلص دينك لله حنيفا مائلا إلى التوحيد مستقيما عليه. قال ابن زيد في قوله فطرة الله التي فطر الناس عليها قال الإسلام خلقهم الله من آدم جميعا يقرون بذلك. وقرأوا إذا خلق ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. قال فهذا قول الله كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين بعده. وعن يزيد بن أبي مريم قال مضى معمر بن معاذ بن جبل فقال ما قوام هذه الأمة؟ قال معهم ثلاث وهن المنديات الإخلاص وهو الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها والصلاة وهي الملة والطاعة وهي العصمة. فقال عمر صدقت. وقوله تعالى لا تبديل لخلق الله قال مجاهد لدين الله. وقال البخاري قوله لا تبديل لخلق الله دين الله خلق الأولين. قال دين الله خلق الأولين دين الأولين الدين والفطرة والإسلام الدين والفطرة والإسلام. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم ما يؤمر الدين ولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانها من الصالح أيما اتسال كما تنتج البهيمة بهيمة دمعاها المحسون فيها من جدعاء. ثم يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. يعني لو أن إنسان ولد وترك إنسان ولد وترك في مكان لن يعبد حشرة ولا شمسا ولا قمرا ولا ليلا ولا نهارا، لن يتوجه بفطرته وقلبه إلا إلى خالق السماء والأرض مباشرة. لكن هذه الفطرة غير كافية لأنه لن يستطيع أن يعرف ما الذي يحبه خالق السماء والأرض، فهو بحاجة إلى المرسلين. قال الغوي فمن حمل الفطرة على الدين قال معناه لا تبديل لدين الله وهو خبر بمعنى النهي إلى تبدل دين الله. قال مجاهد وإبراهيم معنى الآية الزموا فطرة الله أي دين الله واتبعوه ولا تبدلوا التوحيد بالشرك ذلك الدين القيم المستقيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقوله تعالى منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. يقول تعالى فأقم وجهك أبدا يا محمد ومن اتبعك منيبين إليه أي راجعين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين بل كونوا من الموحدين المصلين الطائعين. قال ابن جرير ولا تكونوا من المشركين يقول ولا تكونوا من أهل الشرك بالله بتضييعكم فرائضه وركوبكم معاصيه وخلافكم الدين الذي دعاكم إليه. وقوله من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يقول ولا تكونوا من المشركين الذين بدلوا دينهم وخالفوا وكانوا شيعا يقول وكانوا احزابا فرقا كاليهود والنصارى. وقوله كل حزب بما لديهم فرحون يقول كل طائفه وفرقه من هؤلاء الذين فارقوا دينهم الحق فاحدثوا البدعه التي احدثوا بما لديهم فرحون يقول بما هم به متمسكون من المذهب فرحون مسرورون يحسبون ان الصواب معهم دون غيرهم انتهى ملخصا. وقال ابن كثير فأهل الديان قبلنا اختلفوا فيما بينهم على آرائهم من باطلة وكل فرقة منهم تزعم أنهم على شيء وهذه الأمة أيضا اختلفوا فيما بينهم على نحل كلها ضلالة إلا واحدة وهم أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام في قديم الدهر وحديثه كما رواه الحاكم في مستدرك أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن فقة الأندية منهم فقال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن الناس أنهم في حال الدوام يدعون الله وحده لا شريك له وأنهم إذا أسبغ عليهم النعمة إذا فريق منهم في حالة الاختيار يشركون بالله ويعبدون معه غيره. وقوله تعالى ليكفروا ما آتيناهم هي لام العاقبة عند بعضهم ولا من تعليل عند الآخرين ولكنها تعليل لتقييد الله لهم ذلك. ثم توعدهم بقوله فسوف تعلمون. قال بعضهم والله لو توعدني حارس درب لخفت منه فكيف والمتوعد هاهنا هو الذي يقول للشيء كن فيكون. ثم قال تعالى منكر على المشركين فيما اختلفوا فيه من عباده غيره بلا دليل ولا حجه ولا برهان أم انزلنا عليهم سلطانا حجه فهو يتكلم وينطق بما كانوا به يشركون وهذا استفهام انكار اي لم يكن لهم شيء من ذلك. ثم قال تعالى واذا ذق الناس رحمه فرحوا بها وان تصرهم سيئه بما قدمت ايديهم اذا هم يقنطون هذا انكار على الانسان من حيث هو إلا من عصمه الله ووفقه. فإن الإنسان إذا أصابته نعمة بطل فإن لسامنا إذا أصابته نعمة بطر وقال ذهب السيئات عني إنه لفرح فقور يفرح في نفسه ويفخر على غيره وإذا أصابته شدة قنط وإيسا يحصل له بعد ذلك خير من كلية. قال تعالى إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أي صبروا في القضاء وعملوا الصالحات في الرخاء كما ثبت في الصحيح عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقوله تعالى ولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أيها المتصرف الفاعل ذلك بحكمته وعدله فيوسع على قوم ويضيق على آخرين إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. عن الحسن فاتي ذا القربى حقه والمسكين ومن السبيل قال هو أن توفيهم حقهم إذا كان عندك يسر وإن لم يكن عندك فقل لهم قول ميسورا قل لهم الخير. وعن ابن عباس قال وما أتيتم من لمن يرضى في أموال الناس فلا يرضى عند الله قال هو ما يعطي الناس بينهم بعضهم بعضا يعطي الرجل الرجل العطية يريد أن يعطى أكثر منها. وقال مجاهد هي الهدايا. وقال الضحاك في قوله وما أتيتم من لمن يرضى في أموال الناس فهو ما يتعاطى الناس بينهم ويتهادون يعطي الرجل عطية يصير منه أفضل منها وهذا للناس عامة. وأما قوله ولا تكن تستكثر فهذا للنبي خاصة لم يكن له أن يعطي إلا لله ولم يكن يعطي ليعطى أكثر منه. وقال ابن عباس في قوله وما أتيتم من لمن يرضى في أموال الناس فلا يرضى عند الله قال هي الهبة يهب الشيء يريد أن يثاب عليه أفضل منه فذلك الذي لا يرضى عند الله لا يبتغ فيه صاحبه ولا إثم عليه. وما أتيتم من زكاة قال هي الصدقة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. قال قتادة هذا الذي يقبله الله ويضعفه لهم عشر أمثالها وأكثر من ذلك. وعن قتادة قوله الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم للبعث بعد موتها من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء لا والله سبحانه وتعالى عما يشركون سبح نفسه إذا قيل عليه البهتان. وعن حسن في قوله ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس قال أفسدهم الله بذنوبهم في بحر الأرض وبرها بأعمالهم الخبيثة ليضيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال قتادة لعل راجعا أن يرجع لعل تائبا أن يتوب لعل مستعتبا أن يستعتب. وقوله تعالى وسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل قال بغوا لتروا منازلهم ومساكنهم خاوية كان أكثرهم مشركين فأهلكوا بكفرهم. لا هذه الآية من أوائل الآيات التي نزلت في تحريم الربا صحيح. نعم. قال وعن قتادة قوله فأقم وجهك للدين القيم الإسلام من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون فريق في الجنة وفريق في السعير. وقوله تعالى من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون. قال ابن جرير يقول تعالى ذكر من كفر بالله فعليه وزار كفره واثام جحوده نعم ربه ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون. يقول فلانفسهم يستعدون ويسوون المضجع ليسلموا من عقاب ربهم ولينجوا من عذابه ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بفضل. قال ابن كثير ان يجازيهم مجازاه الفضل الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف الى ما يشاء الله تعالى ان الله لا يحب الكافرين ومع هذا هو العادل فيهم الذي لا يجوب انه لا يحب. قال ومع هذا هو العادل فيهم انه لا يحب الكافرين ومع هذا هو العادل فيهم الذي لا يجوب. قال ابن كثير يذكر تعالى نعمه على خلقه بإرساله الرياح مبشرات بين يدي رحمته مجيء الغيث عقبها. ولهذا قال تعالى وليذيقكم من رحمته أي المطر الذي ينزله فيحيي به البلاد والعباد ولتجري الفلك بأمره أي في البحر ولتبتغوا من فضله أي في التجارات والمعيش والسير من إقليم إلى إقليم وقطر إلى قطر ولعلكم تشكرون أي تشكرون الله على ما أنعم به عليكم من النعم الظاهرة والباطنة التي لا تعد ولا تحصى. ثم قال تعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا. قلنا العبارة لا تعد ولا تحصى فيها نظر وإنما الصواب تشكرون الله على ما نعم به عليكم من النعم الظاهرة والباطنة التي تعد ولا تحصى موافقة لنص القرآن وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال رحمه الله هذه تسلية من الله تعالى لعبده ورسوله. صلى الله عليه وسلم بأنه إن كذبه كثير من قومه ومن الناس فقد كذبت الرسل المتقدمون مع ما جاءوا أممهم به من الدلائل الواضحات، ولكن انتقم الله ممن كذبهم وخالفهم وأنجب المؤمنين بهم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين أيه وحق أوجبه الله على نفسه الكريمة تكرما وتفضلا، كقوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. قال عبيد بن عمير: الرياح أربع، يبعث الله ريحا فتقوم الأرض قبما، ثم يبعث الله الريح الثانية فتثير سحابا فيجعله في السماء كسما، ثم يبعث الله الريح الثالثة فيؤلف بينه فيجعله ركاما، ثم يبعث الله الريح الرابعة فتمطر، وعن قتلت ويجعله كسما أي قطعا فترى الودق. قال مجاهد: القطر يخرج من خلاله. قال ابن كثير: القطر لا القطر، القطر أو القطر معناها الناحية والجهة، والقطر المطر. هذا قاله بعضهم لكن ما في دليل قاطع عليه. نعم. قال مجاهد: القطر يخرج من خلاله. قال ابن كثير: فترى المطر وهو القطر يخرج من بين ذلك السحاب. يقول تعالى: فإذا أصابه من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لهم لسين. قال قتادة قانطين: قال بتامع بيان: وإن كان من قبل أن ينزل عليهم مطر من قبله تكرير للتأكيد، ومعنى التأكيد الدلالة على بعد عهدهم بالمطر واستحكام بأسهم لمبلسين آيسين. وقوله تعالى: فانظر إلى أثر رحمة الله. قال أو يراد برحمة الله المطر ينظر إلى حسن تأثيره في الأرض. قال مقاتل: أثر رحمة الله هي أثر نعمته وهو النبت، كيف يحيي به الأرض بعد موتها؟ إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا باردة مضرة فأفسدت الزرع فرأوه مصفرا أي رأوا النبت والزرع مصفرا بعد الخضرة لظلوا لصاروا من بعده أي من بعد اصفرار الزرع يكفرون يجحدون ما سلف من النعمة. وعن قتلة قوله: فإنك لا تسمع الموتى، هذا مثل ضربه الله للكافر، فكما لا يسمع ميت الدعاء كذلك لا يسمع الكافر، ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، يقول: لو أن أصبنا ولا مدبرا ثم ناديته لم يسمع. كذلك هذا الآية نص أن الميت لا يسمع، وإلا ما يصح القياس: إنك لا تسمع الموتى، فكما لا يسمع الميت الدعاء كذلك لا يسمع الكافر. لو كان الميت يسمع الدعاء لما صح القياس. نعم. قال: وقال في جامع البيان: الأصم المقبل ربما يفضل من الكلام بمعونة مشاهدة القرائن شيئا منه بخلاف المدبر، وما أنت بهذا العمي عن ضلالتهم، والكافر عن والكافر عمن لا عين عمن لا والكافر كمن لا عين. قال: الكافر كمن لا عين له يضل الطريق، وليس موسي أحدا أن ينزع عنه العمى ويجعله بصيرا، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا، ما ينفع الإسماع إلا لمن علم الله أنه يصدق بآياته وما طبع على قلبه، فهم مسلمون منقادون لما تأمرهم. قال: وهو يقول تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف قرئ بضم الضاد وفتحها، فالضم لغة قريش والفتح لغة تميم. قال ابن حجر: فتح الباري فالجمهور بالضم، وقرأ عاصم حمزة بالفتح، وقال خليل: الضعف بالضم ما كان في الجسد والفتح ما كان في العقل. وعن قتادة قال: الله الذي خلقكم من ضعف أي من نطفة، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد ضعف ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، الشمط يخلق ما يشاء. قال: قوي من الضعف والقوة والشباب والشيبة، وهو عليم بتدبير خلقه القدير على ما يشاء. وعن قتادة: ويوم تقوم الساعة يبصر المجرمون ما لبثوا غير ساعة، كذلك كانوا يؤفكون أن يكذبوك في الدنيا، وإنما يعني بقوله يؤفكون عن الصدق ويصدون عنه إلى الكذب. قال ابن كثير: يقول تعالى عن جهل الكفار في الدنيا والآخرة: في الدنيا فعلوا ما فعلوا من عبادة الأوثان، وفي الآخرة يكون منهم جهل عظيم أيضا، فمنه الإنسان مؤمن بالله أنهم ما لبثوا غير ساعة واحدة في الدنيا، ومقصودهم بذلك عدم قيام الحجة عليهم وأنهم لم ينتظروا حتى يعذر إليهم. قال الله تعالى: كذلك كانوا يؤفكون. وقال: الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثوا في كتاب الله إلى يوم البعث، فيرد عليهم مؤمنون العلماء، وفي الآخرة كما أقاموا عليهم حجة الله في الدنيا، فيقولون لهم حين يحلفون ما لبثوا غير ساعة: لقد لبثتم في كتاب الله في كتاب الأعمال إلى يوم البعث، أي من يوم خلقتم إلى بعثتم ولكنكم كنتم لا تعلمون. قال الله تعالى: فيومئذ أيام القيامة لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم اعتذارهم عما فعلوا ولا هم يستعتبون أي ولا هم يرجعون إلى الدنيا، كما قال تعالى: وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. قال ابن كثير يقول تعالى: وضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل قد بينا لهم الحق ووضحناه لهم وضربنا لهم فيه أمثالا ليتبينوا الحق ويتبعوا، ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. أي لو رأوا آية أي آية كانت، سواء كانت باقتراحهم أو غيره، لا يؤمنون بها ويعتقدون أنها سحر وباطل، كما قالوا في شمال القمر ونحوه، كما قال تعالى: الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولهذا قال هاهنا: كذلك أطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق، اصبر على مخالفتهم وعنادهم، فإن الله تعالى منجز لك ما وعدك من نصير. إياك عليهم وجعله العاقبة لك ولمن اتبعك في الدنيا والآخرة. ولا يستخفنك الذين لا يفلحون، أي بل اثبت على ما بعثك الله به، فإن الحق الذي لا مرية فيه ولا تعدل عنه وليس فإنه الحق الذي لا مرية فيه ولا تعدل عنه وليس فيما سواه، ولم يتبع بل الحق كله من حصر فيه. قال سعيد عن قتادة: نادى رجل من الخوارج علي رضي الله تعالى عنه في صلاة الغداة فقال: لقد أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فأنصت له علي حتى فهم ما قال فأجابه وهو في الصلاة: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. يعني الخوارج نزلوا الآيات التي في المشركين، نزلوها على المسلمين إذا وقع منهم إيش؟ الذنوب والمعاصي أو المخالفة لمذهبهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: سورة لقمان مكية وهي 34 آية. قال: بغي من الناس من يشتري لهو الحديث الآية. قال: كنبي ومقاتل نزلت في النضر من الحاج بن كلدة، وكان يتجر فيأتي الحيرة ويشتري أخبار العدم فيحدث بها قريش، ويقول: إن محمدا يحدثكم بحديث عاد وثمود، وأنا أحدثكم بحديث رستم واسفنديار. الإسفنديار قصصه إلى الآن تباع بالفارسية وعربت إلى لغات عدة. نعم. مثل قصص كليلة ودمنة، هذه عربها يعني صاحبها حتى يشغل الناس عن الكتاب والسنة، هذا مقصوده. نعم. شيخ، إسفنديار لا اسم بالعربي؟ لا لا، إسفنديار اسم قائد من قوات الفرس. نعم. قالوا: أنا أحدثكم بحديث رستم واسفنديار وأخبار الأكاسرة، ويستمعون حديثه ويتركون سماع القرآن. فأنزل الله تعالى هذه الآية. وروى ابن جرير وغيره عن أبي أمامة مرفوعا: لا يحل تعليم المغنيات ولا بيعهن ولا شراؤهن وثمنهن حرام. قد نزل تصديق ذلك في كتاب الله: ومن الناس من يشتري له الحديث، إلى آخر الآية. وقال قتادة: بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق، وما يضر على ما ينفع. وعن ابن عباس في قوله: ومن الناس من يشتري له الحديث، قال: هو الغناء ونحوه. وقوله تعالى: وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. قال ابن كثير: لهذا المقبل على اللهو واللعب والطرب إذا تليت عليه آيات القرآنية ولى عنها وأعرض وأدبر وتصامم وما به من صمم، كأنه ما سمعها لأنه يتأذى بسماعها، إذ الانتفاع له بها ولا أرب له فيها. فبشر بعذاب أليم يوم القيامة يؤلمه كما تألم بسماع كتاب الله وآياته. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. قال مولي: هذا يعني الذي ذكرت مما تعاينون خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه من آلهتكم التي تعبدونها، بل الظالمون في ضلال مبين. وعن مجاهد في قول الله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة، قال: الفقه والعقل والإصابة بالقول من غير قوة. وقال عمرو بن قيس: كان لقمان عبدا أسود غليظ شفتين مصبح القدمين، فأتاه رجل وهو في مجلس أناس يحدثه، فقال: ألست الذي كنت ترعى معي الغنم؟ قال: نعم. قال: فما بلغ بك ما أرى؟ قال: صب الحديث والصمت عما لا يعنيني. وفي الصحيحين عن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قلنا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال: ليس كما تقولون، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، أولم تسمعوا إلى قوم لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقوله تعالى: وصي الإنسان بوالديه حملته أمه وهن على وهن. قال ابن عباس: شدة بعد شدة وخلقا بعد خلق. وقوله تعالى: فصالوا في عامين يعني فطاموا في حولين يعني اشكر لي بالتوحيد ولوالديك بالبر إلي المصير فأجازيك على عملك. قال سفيان بن عيينة: من صلى صلوات الخمس فقد شكر الله، من دعا لوالديه بإدبار الصلوات الخمس فقد شكرهما. الله، هذا كلام جميل. شكر الله بأداء الصلوات الخمس، شكر الوالدين بالدعاء لهما خمس مرات في اليوم. نعم. قال وقال ابن جرير: فإن قال لنا قائل: ما وجه اعتراض هذا الكلام بين الخبر عن وصية لقمان لابنه؟ قيل: ذلك أيضا وإن كان خبر من الله تعالى ذكره عن وصيته عباده به، وإنه إنما وصى به لقمان ابنه، فكان معنى كلامه إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه بأمره: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ولا تطع في شرك به والديك وصاحبهما في الدنيا معروفا، فإن الله وصى بهما. واستغرق الكلام على وجه الخبر من الله وفي هذا المعنى، فذلك وجه اعتراض ذلك بين الخبرين عن خبرين عن وصيته انتهى. كلام جميل، كلام ابن جرير، وإن كان هذا كلام معترض لكنه متضمن لوصايا لقمان. نعم. وعن قتادة قوله: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل من خير والشر فتكن في صخرة أي جبل في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير، أي لطيف باستخراجها، خبير بحسن قدرها. وعن ابن جريج في قوله: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك من الأذى، في ذلك إن ذلك من عزم الأمور. قال: إن ذلك ما عزم الله عليه من الأمور، يقول مما أمر الله به من الأمور. وين تكون ذراتك؟ في صخرة؟ في السماوات؟ في الأرض؟ في البحر؟ وين ما تكون الله يعلم، يعلم مستقرها ومستودعها. نعم. وعن ابن عباس: ولا تصعر خدك للناس، يقول: ولا تتكبر فتحقر عباد الله، وتعرض عن محب وجهك إذا كلموك، وعن الضحاك في قوله: ولا تمشي في الأرض مرحا، قال ابن خيلاء: إن الله لا يحب كل مختال فخور، قال مجاهد: مختال متكبر فخور قدير، قال: يعدد ما أعطى الله وهو لا يشكر الله. وقصد في مشيك، قال التواضع، وقصد من صوتك، قال قتادة، أمره بالاقتصاد في صوته، إن أنكر أصوات لصوت الحمير أوله زفير وآخره شهير. وقد روي أن لقمان من الحكم والمواعظ أشياء كثيرة، فمنها قوله: إن الله إذا استودع شيئا حفظه، وقال: يا بني إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك، وقال الصمت حكم وقليل فاعل، وقال: يا بني لا تتنادي، حكم بمعنى حكمة يعني. نعم. وقال: يا بني لا تتنادي قوم فرمهم بسم الإسلام يعني السلام، ثم اجلس في ناحيتهم ولا تنطق حتى تراهم قد نطقوا، فإن أفاضوا في ذكر الله فأجل سمك معهم، وإن أفاضوا في غير ذلك فتحول عنهم إلى غيرهم. وقال خالد الربعي: كان لقمان عبدا حبشيا، فدفع مولاه إليه شاة وقال: اذبحها واتني بأطيب مضاتين منها، فأتاه باللسان والقلب، ثم دفع إليه شاة أخرى وقال: اذبحها واتني بأخبث مضاتين منها، فأتاه باللسان والقلب، فسأله مولاه فقال: ليس شيء أطيب منهما إذا طابا، ولا أخبث منهما إذا خبثا. وعن عمر مولى غفرة قال: وقف رجل على لقمان الحكيم فقال: أنت لقمان وأنت عبد بني حساحس، قال: نعم، قال: أنت راعي غنمي، قال: نعم، قال: أنت الأسود، قال: أما سواد، قال: أما سوادي فظاهر، أما سوادي فظاهر، فما الذي يعجبك من أمري؟ قال: وطئ الناس بساطك وغشيهم بابك ورضاهم بقولك. قال: يا ابن أخي، إن صغيت إلى ما أقول لك كنت كذلك. قال: لقمان غطي بصري، وكفي لساني، وعفة طعمتي، وحفظ فضلي، وقولي بصدقي، وفائي بعهدي، وتكرمتي ضيفي، وحفظ جاري، وترك ما لا يعنيني، فذلك الذي صيرني إلى ما ترى، والله أعلم. على كل حال، وصايا لقمان أكثر من هذا بكثير، وهي مشهورة في الآفاق، مشهورة عند النصارى، مشهورة عند المسلمين، مشهورة عند أهل الحبشة. نعم. أبدا، لقمان ليس بالنبي على الراجح من أقوال جمهور المفسرين. نعم. قال هدام عن بيان: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات بأن جعله أسباب منافعكم، وما في الأرض وأسبغ أوفى وأتم عليكم نعمه ظاهرة محسوسة، وما تعرفونه وباطنة معقولة، وما لا تعرفونه. وعن قتادة: من الناس من يجادل في الله بغير علم بغير علم ولا هدى ولا كتاب، ليس معه من الله برهان ولا كتاب. قال وهو نزل في النظر بن الحارث وابي بن خلف واميه بن خلف واشباه كانوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم في الله وفي صلاته بغير علم، واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا. قال الله عز وجل ولو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير وجواب محذوف ومجازه يدعوهم فيتبعونه يعني يتبعون الشيطان وان كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير. قوله تعالى ومن يسلم وجهه الى الله يعني لله يخلص دينه لله ويفوض امره الى الله وهو محسن في عمله فقد استمسك بالعروه الوثقى اعتصم بالعهد الاوثق الذي لا يخاف انقطاعه. والى الله عاقبه الامور ومن كفر فلا يحزنك كفره والينا مرجعهم فلنبئهم بما عملوا ان الله عليم بذات الصدور. يمتعهم قليلا اي نبهرهم ليتمتعوا بنعيم الدنيا قليلا الى انقضاء اجالهم ثم نضطرهم ثم نلجئهم ونردهم في الاخره الى عذاب غليظ وهو عذاب النار. قال ابن كثير يقول تعالى اخبر عن هؤلاء المشركين انهم يعرفون ان الله خلق السماوات والارض وحده ولا شريك له ومع هذا يعبدون معهم شركاء يعترفون انها خلق له وملك له. ولهذا قال تعالى ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله ليقولن الله قل الحمد لله اذا قامت عليكم الحجه باعترافكم بل اكثرهم لا يعلمون. ثم قال تعالى لله ما في السماوات والارض اي هو خلقه وخلقه وملكه ان الله هو خلقه وملكه. قال اي هو خلقه وملكه ان الله هو الغني الحميد اي الغني عما سواه وكل شيء فقير اليه الحميد في جميع ما خلق له الحمد في السماوات والارض. يمكن العباره فيها خطا، يمكن هو خالقه ومالكه، ما ادري هذا كلام من لله ما في السماوات والارض. تفسير من كثير. شو من عنده؟ نعم اقرا. قال الحميد في جميع ما خلق له الحمد في السماوات والارض على ما خلق وشرع وهو محمود بالامور كلها. وعن ابي رجاء قال سالت الحسن عن هذه الايه ولو ان ما في الارض من شجره اقلام قال وجعل شجر الارض اقلاما وجعل البحور مدادا. وقال الله ان من امره كذا ومن امره كذا لنفد ماء البحور وتكسرت الاقلام. وقال قتاده قال المشركون انما هذا كلام ذو شك ان ينفد. قال لو كان شجر البر اقلاما ومع البحر سبعه ابحر ما كان لتنفد عجائب ربي وحكمته وخلقه وعلمه. وعن مجاهد قالوا ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده يقول كن فيكون للقليل والكثير. قال ابن جرير وقوله ان الله سميع بصير يقول تعالى ذكر ان الله سميع لما يقول هؤلاء المشركون ويفترون على ربهم من ادعائهم له شركاء والامداد وغير ذلك بكلام وكلام الذي بصير ما يعملونه وغيرهم من الاعمال وهم جازيهم على ذلك جزاءهم. وعن قتالة قوله ولم ترى أن الله يولد الليل في النهار نقصان الليل في زيادة النهار ويولد النهار في الليل نقصان النهار في زيادة الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى يقول لذلك كله وقت معلوم لا يجاوزه ولا يعدوه. وقوله تعالى لم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكر مغيرة. قال الصوم نصف الإيمان والشكر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. ولم ترى إلى قول الله تعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور إن في ذلك لآيات للمؤمنين إن في ذلك لآيات للمؤمنين. هذا يقين الإيمان كله هذا روي عن ابن مسعود في صحيح البخاري في كتاب الإيمان قال اليقين الإيمان كله. هو خلقه وملكه. نعم. ايش فيه؟ يعني ممكن المقصود المغير بشعبة. نعم. قال قوله تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين لهم الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يفعل بآياتنا إلا كل ختار كفور. قال قتادة الختار الغدار وكل غدار بذمته كفور بربه. قال البغوي والخطر أسوأ الغدر. قال بعضهم إنما قال ها هنا فمنهم مقتصد وأبطال فيما قبل إذا هم يشركون لأنه ذكر هنا الموجة وعظمته ولا محالة يبقى لمثله أثر في اختيار فيخفض شيئا من غلو الكفر والظلم ويزيد بعض الانزجار. وعن قتادة قوله ولا يغرنكم بالله ضرور ذاكم الشيطان. وعن مجاهد ان الله عنده علم الساعه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امراتي عبلا فاخبرني ماذا تلد وبلادنا محل جد وبلادنا نحن جذبتها أخبرني متى يلد الغيث وقد علمت متى ولد وقد علمت متى ولد فأخبرني متى وقد علمت متى ولدت فأخبرني متى نموت فأنزل الله عز وجل إن الله عند علم الساعة فينزل الغيث إلى آخر السورة رواه ابن جرير وروى البخاري وغيره عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا إن الله عند علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال رحمه الله تعالى سورة السجدة مكية وهي 30 آية في الصحيحين عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر الجمعة في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان بدون الفاتحة بدون الفاتحة بعض الناس يشرب ياخذ اللفظة يقول خلاص ما جت لازم تفهم ان في شيء يذكر في شيء ما يذكر لانه معلوم سبحان الله الناس اليوم عجيب دليل ان اكثرهم صحفيين لم يتعلموا العلم عن المشايخ وهذه مصيبه والله مصيبه يا اخو ان الانسان صار يقرا ويكتب يؤلف ويكتب ويحقق وبعدين يكتب اشياء غريبه جدا جدا نعم ولا يجوز للانسان ان ينصف يا تقرا السجده كامل والانسان كامل يا لا تقرا شيء لا تدلس على الناس يا سلام لا حول ولا قوة نعم جاء هذا لكن صحته ما أذكر نعم جاء هذا اي طبعا ما في شيء تعال عندي بس خلاص ابو ناصر بعد قريب منك نعم قال عن قتادة قوله تعالى الف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه لا شك فيه وانما معنى الكلام ان هذا القران الذي انزل على محمد لا شك فيه انه من عند الله وليس بشيء ولا سجع كاهن ولا هو مما تخلص محمد صلى الله عليه وسلم وإنما كذب جل ثناؤه بذلك قول الذين قالوا أساطير الأولين اكتتبا فيتم عليه بكرة وأصيلا وقول الذين قالوا إن هذا إلا يكون افتراه وأعانهم عليه قوم آخرون وقوله تعالى أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوم ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون قال قتادة كانوا أمة أمية لم يأتهم نذير قبل محمد صلى الله عليه وسلم وعن قتادة قول الله الذي خلق السماوات والأرض بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش في اليوم السابع ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع قال ابن كثير يعني بل هو المالك لأزمة الأمور الخالق لكل شيء مدبر لكل شيء قادر على كل شيء فلا ولي لخلقه سوى ولا شفيع إلا بعد إذنه فلا تتذكرون يعني أيها العابدون غيرهم متوكلون على من عداه تعالى وتقدس وتنزه أن يكون له نظير أو شريك أو وزير أو ندين أو عدير لا إله إلا هو لا رب سواه قوله تعالى يدبر امر السماء والارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون قال مجاهد يعني بذلك نزول الامر من السماء الارض ومن الارض الى السماء في يوم واحد وذلك مقداره الف سنه لان ما بين السماء والارض مسيرتها 500 عام وقوله تعالى ذلك عالم الغيب والشهاده العزيز الرحيم الذي احسن خلق كل شيء خلقه قال مجاهد اتقن كل شيء خلقه وقال ابن عباس اتقنه واحكمه وعن قتاده بدا خلق الانسان من طين وخلق ادم ثم جعل نسله بسلاله بماء مهين والسلاله هي الماء المهين الضعيف وقال مجاهد نطفه الرجل وقوله تعالى ثم سواه قال البغوي ثم سواه خلقه ونفخ فيه من روحه ثم عاد الى ذريته فقال وجعل لكم بعد أن كنتم نطفا السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون يعني لا تشكرون رب هذه النعم فتوحدون وعن مجاهد إذا ضللنا في الأرض يقول إذا هلكنا وعن قتادة قالوا إذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد قالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا وقال الضحاك يكفرون بالبعث وعن قتادة قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم قال ملك الموت يتوفاكم ومعه أعوان من الملائكة وقال مجاهد طويت له الأرض فجعلت له مثل الطست يتناول منها حيث شاء وقال ابن زيد في قوله ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم قال قد حزنوا واستحيوا وعن قتادة ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها قال لو شاء الله لهدى الناس جميعا لو شاء الله وقال قتلت الرسل من كل خير وأما الشر فلم يسر منه. وعن أنس بن مالك أن هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى القمة. قمة ولا القمة؟ ها؟ شوف الرواية. وعن أنس بن مالك شوف في الجليل. نعم. قال عن مجاهد قوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يقومون يصلون من الليل. وقال ابن عباس تتجافى بذكر الله كلما استيقظوا ذكروا الله تعالى اما في الصلاه واما في القيام او في القعود او على جنوبهم ثم يذكرون الله. وروى الامام احمد وغيره من حديث معاذ بن جبل النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا ادلك على باب الخير الصوم جنه والصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار وصلاه الرجل في توف الليل ثم قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون. عن ابي هريره رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال ابو هريره اقرا من شئت قوله تعالى فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين متفق عليه. قال بعض السلف من اوتر بعد العشاء ولو بثلاث ركعات فقد قام شيء من الليل. هذا أقل القيام، أقل القيام أن تصلي الوتر. نعم. العتمة. أقول فنزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة اللي هي العشاء. قالوا عن ابن عباس ولنذيقنهم من العذاب الأدنى. يقول مصائب الدنيا وأسقامها وبلاؤها مما يبتلي الله به عند العباد حتى يتوبوا. وعن مجاهد دون العذاب الأكبر يوم القيامة لعلهم يطيعون. قال بالعالية يتوبون. اليوم نعم صحيح استدلال صحيح. نعم اي نعم يدخل مصائب الدنيا. قال ابن كثير وقوله تعالى ومن أظلم من ذكر من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن أظلم من ذكره الله بآياته وبينها له ثم بعد ذلك تركها وجحدها وأعرض عنها وتناساها كأنه لا يعرفها. قال قتلت إياكم من أعرض عن ذكر الله. قال من أعرض عن ذكره فقد اغتر أكبر الغرة وأعوز أشد العوز وعظم من أعظم الذنوب. ولهذا قال الله تعالى متهزلا من فعل ذلك إنا من المجرمين منتقمون أي سننتقم ممن فعل ذلك أشد الانتقام. وعن ابن عباس قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم أريت ليلة أسري بي موسى بن عمران رجلا آدم طوالا رجل آدم طوالا أجعل كأنه من رجال شنوة. ورأيت عيسى مربوع الخلق الحرة والبياض السبط الرأس. ورأيت مالك خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه أنه قد رأى موسى ولقي موسى ليلة أسري به رواه ابن جرير وغير مع قتادة. وجعلنا من أئمة يهدون بأمرنا. قال رؤساء الخير لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال بعض العلماء بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. الله أكبر. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. تأمل الآن الأفعال العظيمة جعل الله وإياكم منهم. أو الأمر الأول يهدون. إذن الإنسان إذا أراد أن يكون إماما في الدين فعليه أن يهدي يعلم. ما معنى يهدي؟ يعلم. والأمر الثاني أنه يصبر على التعليم والتعلم مو يوم يومين لا يصبر. إذن يعلم ويصبر. ولا يكفي هذا لابد من أمر ثالث اليقين. الأمر الثالث هو اليقين. إذا وجدت هذه الأمور الثلاث أنه جلس للتعليم وصبر وهو مستيقن قطعا ينال الإمامة في الدين. وهذه الآية نص صريح واضح. قالوا جعلكم الله أئمة نعم. قالوا عن ابن عباس ولم يهدي لهم ولم يتبين لهم كما هلكنا من قبلهم من القرون. قال قتلت عاد وثمود وانهم اليهم لا يرجعون. قوله تعالى: ولم يرهن نسخ الماء أي وقت الجوز إذا الخلج به زرع تأكل من أنعامهم وأنفسهم فلا يبصرون طبقتات الجرز المغبرة. وقال ابن عباس: الجرز التي لا تمطر إلا مطر لا يغني عنها شيئا إلا ما يأتيها من السيول. قوله تعالى: ويقولون متى هذا الفتح أي متى تنصرون علينا إن كنتم صادقين. قل لهم: يا محمد يوم الفتح أي إذا حل بكم العذاب لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم ولا تبالي بكلامهم وانتظر موعد النصر إنهم منتظرون حوادث الزمان عليك وسترى عاقبة صبرك. قال تعالى: أم يقولون شاعر يتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. وقال تعالى: فهل انتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل انتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. لا شك أن الإنسان يستيقن أن النجاة من الله عز وجل وأن التقدير من الله سبحانه. قال رحمه الله تعالى: سورة الحزاب مدنية 73 آية عن الزر. قال الزر بن حبيش عن زر قال أبي بن كعب: كم تعدون سورة الأحزاب؟ قلت 73 آية. قال: فوالذي يحلف به أبي بن كعب إن كانت لتعدل سورة البقرة وأطول ولقد قرأنا منها آية الرجل الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما. هذا الحديث ثابت عن أبي بن كعب، وهذا دليل أن سورة الأحزاب نسخت آياتها وذهب منها الكثير. نعم. قال ابن كثير: هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى، فإنه تعالى إذا كان يأمر عبده ورسوله بهذا فلا أن يأتمر من دونه بذلك بطريق الأولى والأحرى. وقد قال طب بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله تتلو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله مخافة عذاب الله. وعن قتالة: واتبع ما يوحى إليك من ربك يا هذا القرآن إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قال البغوي حافظا لك. قال ابن كثير: يقول تعالى موضئا قبل المقصود المعنوي أمرا معروفا حسيا، وهو أنه كما لا يكون للشخص الواحد قلبان في جوفه ولا تصير زوجته التي يظاهر منها بقوله أنت علي كظهر أمي أما له، كذلك لا يصير الدعي ولدا للرجل إذا تبناه فدعاه ابنا له. فقال: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، كقوله عز وجل: ما هن أمهاتي من أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم الآية. قوله تعالى: وما جعل أدعياءكم وأبناءكم، هذا هو المقصود بالنفي، فإنها نزلت في شأن زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه قبل النبوة، فكان يقال له زيد بن محمد، فأراد الله أن يقطع هذا الإلحاق وهذه النسبة بقوله تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، كما قال تعالى في أثناء السورة: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال: هؤلاء ذلكم قولكم بأفواهكم، يعني تمنيكم لهم قولا لا ينقل أن يكون ابنا حقيقيا، فإنه مخلوق من الصلب برجل آخر، فما يمكن أن يكون له أبوان كما لا يمكن أن يكون للبشر الواحد قلبان، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. انتهى. وعن قتادة: ادعوهم لآبائهم وأبسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، فإن لم تعلموا من أبوه فإنما هو أخوك ومولاك، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. يقول: إذا دعوت الرجل إلى أبيه وأنت ترى أنه كذلك، ولكن ما تعمدت قلوبكم، يقول الله: لا تدعوه لغير أبيه متعمدا، أما خطأ فلا يؤاخذكم الله به ولكن يؤاخذكم بما تعمدت قلوبكم. قال مجاهد: فالعبد ما أوتي بعد البيان والنهي في هذا وغيره. وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. رواه البغوي وغيره. قال ابن زيد: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم كما أنت أولى بعبدك، ما قضى فيهم من أمر جاز كما كلما قضيت على عبدك جاز. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما المؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن ترك مالا فليرث عصبة من كانوا وإن ترك دينا ضياعا فليأتيني فأنا مولاه. رواه البخاري وغيره. وهذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الولاية، وهذا فيه دلالة أن ولي الأمر إذا وجد إنسانا مات وله ورثة أن ورثته تدفع إلى ماله تدفع إلى ورثته. وأما إذا مات الإنسان وليس له مال وعليه دين يجب على ولي الأمر أن يدفع من بيت مال المسلمين دينه. قال وقتلت النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم يعظم بذلك حقهن. وفي بعض القراءة وهو أب لهم. وقال ابن زيد في قوله وأزواجه أمهاتهم محرمات عليهم. وعن قتلت وأم الأرحام بعض مولى بعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين لبث المسلمون زمانا يتوارثون بالهجرة والعربي المسلمون يرث من المهاجرين شيئا فأنزل الله هذه الآية فخلق المؤمنين بعضهم بعضا فصارت المواريث بالملل. وعن مجاهد قوله إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. قال حلفاؤكم الذين والى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار إمساك بالمعروف والعقل والنصر بينهم. قال ابن كثير وقوله إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا أي ذهب الميراث وبقي النصر والبر والصلة والإحسان والوصية. قوله تعالى كان ذلك في الكتاب مستورا. هذا الحكم وهو أن أولى الأرحام يعني الوراثة بالرحم انقطع، بقيت الأمور الخمسة النصر والبر والصلة والإحسان والوصية. قال قوله تعالى كان ذلك في الكتاب مسطورا. هذا الحكم هو أن أولي الأرحام بعضهم أولى بعض. الحكم من الله مقدر مكتوب في الكتاب الأول الذي لا يبدل ولا يغير. قال المجاهد وغير واحد وإن كان تعالى قد شرع خلافه في وقت لما له في ذلك من الحكمة البالغة وهو يعلم أنه ينسخ إلى ما هو جار في قدره الأزلي وقضائه القدري الشرعي والله أعلم انتهى. وعن مجاهد ما أخذنا من النبيين ميثاقه ومنك ومن نوح قال في ظهر آدم قال بغي قوله عز وجل وإذا أخذنا ميثاق وأخذنا من النبيين ميثاقهم على الوفاء ما حملوا وأن يصدق بعضهم بعضا ويبشر بعضهم ببعض. قال مقاتل أخذ ميثاقهم على أن يعبدوا الله ويدعوا إلى عبادة الله ويصدق بعضهم بعضا وينصح لقومهم. ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم خص هؤلاء الخمسة بالذكر بين النبيين لأنهم أصحاب الكتب والشرائع وأولي العزم الرسل انتهى. وقال ابن كثير فبدأ في هذه الآية بالخاتم الإشارة فيه صلوات الله وسلامه عليه ثم رتب بحسب وجودهم صلوات الله وسلامه عليه. وقال في قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى نقيم الدين ولا تفرق فيه بذكر الطرفين والوسط الفاتحة ومن بينهما على الترتيب عن ابن عباس قوله ويأخذ يعني ذكر الطرفين والوسط الفاتح اللي هو أول رسول نوح والخاتم اللي هو آخر رسول محمد صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الوسط بينهما. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا هذا الفاتح للرسل والذي أوحينا إليك والخاتم للرسل وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى الوسط بينهما واضح؟ قالوا عن ابن عباس قوله واخذنا منه ميثاقا غليظا. قال ميثاق الغليظ العهد. وعن مجاهد ليسال الصادقين عن صدقهم قال الرسل المؤدين المبللين. قال ابن كثير وقوله تعالى وعد الكافرين عذابا اليما ان وجعا فنحن نشهد ان الرسل قد بلغوا رسالات ربهم ونصحوا الامم وان كذبهم من الجهله والمعاندين فما جاءت به الرسل هو الحق ومن خالفهم فهو على الضلال كما يقول اهل الجنه لقد جاءت رسل ربنا بالحق. تشهدون للرسل بالبلاغ؟ عن يقين إذن بإذن الله تكونون شهداء لأن الذين يشهدون للرسل من هم؟ هم أهل العلم اللي متيقنين ببلاغهم وإبلاغهم لقومهم. أما الخلق ما عندهم يقين. نعم جعلنا وإياكم من الشهداء يوم القيامة والشفعاء. نعم. قال ابن اسحاق حدثني يزيد بن رومان في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها والجنود قريش وطفان وبر قريضه وكانت الجنود التي ارسل الله عليهم مع الريح الملائكه وعن مجاهد جاءكم من فوقكم قال عينه بن بدر في اهل بدر ومن اسفل منكم قال ابو سفيان قال واجهتهم قريضه وعن قتاده اذ زاغت الابصار شخصه وعن عكرمه وبلغت القلوب الحناجر قال من الفزع وعن حسن وتظنون بالله الظنون قال ظنون مختلفه ظن المنافقون ان محمدا واصحابه يستاصلون وايضا المؤمنون ان وعن قتادة قوله: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعد الله ورسوله إلا غرورا قال: قال ذلك الناس بالمنافقين قد كان محمد يعيدنا فتح فارس والروم قد حاصرنا هاهنا حتى ما يستطيع أحدنا أن يقل حتى ما يستطيع أحدنا يموت لحادته ما وعد الله ورسوله إلا غرورا. وقوله تعالى: وإذ قال الطائفة من القلبوي وهم أوصوا بن قيضي وأصحابه: يا أهل يثرب يعني مدينة قال أبو عبيدة يثرب اسم أرض ومدينة الرسول صلى الله عليه وسلم في ناحية منها. في بعض أخبار النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسمى مدينة يثرب قال: وهي طاب كأنه كره هذه اللفظة لا مقام لكم فارجعوا إلى منازلكم. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة. قال ابن عباس: قالوا بيوتنا مغلية نخشى عليها السرقة وما هي بعورة يريدون إلا فرارا. يثرب من التثريب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينفي هذا الاسم الذي يدل على معنى العتب، وسماها طابة طيبة المدينة كما في القرآن الكريم، الله سماها المدينة في القرآن، فهذه أسماء المدينة أسماء طيبة. نعم. وعن قتادة وما تسمية المدينة ب إيش يسمونها؟ منورة. هذا اللقب ما ورد، إنما يقال مدينة رسول الله، هذا خير من كلمة منورة. أن تنسب المدينة لرسول الله خير، ولا ننسبها إلى النور خير؟ نعم. قالوا: عن قتادة: ولو دخلت عليهم من أبطالها، أي لو دخل عليهم من نواحي المدينة ثم سئلوا الفتنة أي الشرك لآتوها، يقول: أعطوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، يقول: إلا أعطوا طيبة به أنفسهم ما يحتبسون. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قال: كان أناس غاروا عن وقعة بدر وراهم أعطى الله أصحاب بدر من الكرامة والفضيلة وقول: أشهدنا الله تعالى قتالا لنقاتلا، فساق الله ذلك إليهم حتى كان في ناحية المدينة: قل لن ينفعكم الفرار وإن فررتم من الموت والقتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا وإنما الدنيا كلها قليلة. وقوله تعالى: قل من ذا الذي يعصمكم من الله؟ قال: وهو يمنعكم من عذابه إن أراد بكم سوءا وأراد بكم رحمة ولا يجدون له من دون الله وليا ولا نصيرا. قال المكثير: ليس لهم ولا لغيرهم من دون الله مجير ولا مغيث. وعن قتادة قوله: قد يعلم الله المعبودين منكم القائلين لإخوانهم هلم إلينا. قال: هؤلاء ناس من المنافقين كانوا يقولون لإخوانهم: محمد وأصحابه إلا آكلة رأس، ولو كان لحما لدامته أبو سفيان وأصحابه. دعوا هذا الرجل فإنه هالك. قال ابن إسحاق: حدثنا يجري القوم: قد يعلم الله المعبودين منكم يا أهل النفاق والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا إلا دفعا وتعذيرا شحة عليكم أي للضر الذي في أنفسهم. فإذا جاء الخبر كل ايش؟ قد في القرآن الكريم يأتي بمعنى حقا، يأتي بمعنى حقا إذا كان الفعل الذي بعده ينسب إلى الله مضاف إلى الله، يعني الفاعل هو الله. قد يعلم الله، هذه حقا ما في شك أنه محقق. قد أفلح المؤمنون، من الذي قال قد؟ الله. إذن لا شك أنه معنى حقا. أما إذا كان كلام غيره لا. نعم. قولوا: فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت عظاما وفرقا منهم، فإذا ذاب الخوف سلقوكم بأسئلة الحداد. قال قتادة: ما عند القسمة فأشح قوم وأسوأ مقاسمة أعطونا، فإنا قد شهدنا معكم، وإما وما عند البأس فأجبن قوم وأخذلهم للحق. قال ابن كثير: ليس فيهم خير قد جمعوا الجبن والكذب وقلة الخير، فهم كما قال في أمثالهم الشاعر: في السلم أعيار جفاء أبي السلم أعيار جفاء وغرة، وفي الحرب أمثال النساء العوارك. ولهذا قال تعالى: أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. ولذلك قال جمع من أهل العلم: متى ما اجتمع في الإنسان الكذب والجبن والخيانة فإن هذه من صفات المنافقين كما قال صلى الله عليه وسلم من كنا فيه ثلاثة من كنا فيه كان منافقا خالصا. قال ولهذا قال تعالى أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. وقوله تعالى يحسبون الأحزاب لم يذهبوا قالوا له يحسبون يعني هؤلاء المنافقون الأحزاب يعني قريشا وغطفان واليهود لم يذهبوا لم ينصرفوا عن قتالهم جملا وفرقا وقد انصرفوا وإن يأتي الأحزاب وإن يرجعوا إليهم القتال بعد الذهاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب أن يتمنوا لو كانوا في بادية مع الأعراب من الخوف والجبن يسألون عن أنبائكم أخباركم وما آل إليه أمركم ولو كانوا يعني هؤلاء المنافقون فيكم ما قاتلوا إلا قليلا تعذيرا أن يقاتلون قليلا يقيمون به عذرهم فيقولون قد قاتلنا. قال ابن إسحاق حدثني يزيد بن رمان قال ثم أقبل على المؤمنين فقال قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر أن لا يغضب بأنفسهم عن نفسه ولا عن مكان هو به وذكروا الله كثيرا يقول أكثر ذكر الله وأكثر ذكر الله يقول أكثر ذكر الله في الخوف والشدة والرخاء. وعن ابن عباس قالوا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله قال ذلك أن الله قال في سورة البقرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. قال فلما مسهم البلاء حيث رابطوا الأحزاب في الخندق تأول المؤمنون ذلك ولم يزدهم ذلك إلا إيمانا وتسليما. قال ابن إسحاق حدثني يزيد بن رمان من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه يوفهم بما عاهدوه ثم بما عاهدوه عليه فمنهم من قضى نحبه فزع من عمله ورجع الى ربه كمن استشهد يوم بدر ويوم احد ومنهم من ينتظر ما وعد الله من نصره والشهاده على ما مضى عليه الصحابه وما بدلوا تبديلا. قال قتادة يقول ما شك وما ترددوا في دينهم ولا استبدلوا به غيره ليأتي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم يقول إن شاء أخرجهم من النفاق بالإيمان إن الله كان غفورا رحيما. وعن قتادة قوله ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وذلك يوم أبي سفيان والأحزاب رد الله وأبا سفيان وأصحابه بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال من جنود من عنده والريح التي بعث عليهم. وعن ابي سعيد الخدري قال حبسنا يوم الخندق عن الصلاه فلم نصل الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى كان بعد العشاء بهوي كفينا وانزل الله تعالى وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فابى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى فاقام الصلاه وصلى الظهر فاحسن صلاته كما كان يصليها في وقتها ثم صلى العصر كذلك ثم صلى المغرب كذلك ثم صلى العشاء كذلك جعل كل صلاه اقامه وذلك قبل أن تنزل صلاة الخوف فإن خفتم فرجالا أو ركبانا رواه ابن جرير. من عظيم يعني آيات الله للمؤمنين أن الرياح جاءت على مكان جند الكفار وكان بين الكفار وبين المسلمين خندق والمسلمين ما أحسوا بهذه الرياح ولا تضرروا. لا لا هذا كان قبل جواز تأخير قبل جواز أداء الصلاة على أي هيئة كانت. نعم يجوز الظهر والعصر جمعا والمغرب والعشاء جمعا أما هكذا أربع لا. فمنهم إيش؟ فرغ مش مكتوبه هذا وينه؟ فمنهم من قضى نحبه أي لا فرغ ليس فزع فرغ من عمله ورجع إلى ربه. نعم أحسنت يا سعد. نعم قالوا إيه هو هذا المراد. نعم قال ابن كثير ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه مؤيدا منصورا ووضع الناس السلاح فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من اعثاء تلك المرابطه في بيت ام سلمه رضي الله تعالى عنها تبدى له جبريل عليه الصلاه والسلام معتجرا بعمامه من استبرق على بغله عليها قطيفه من ديباج فقال طبعا ظهور جبريل النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم وفي بدر على فرس وهنا على بغلة فيه دلالة أن الله تبارك وتعالى خلق الله جل وعلا خلق خيولا وبغالا يركبها الملائكة وفيه دلالة أن أهل الجنة لهم مراكب. نعم. قال قوله تعالى وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من صياصيهم لحصونهم وبنوا قريظة وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتسرون فريقا قالوا ابن إسحاق حدثني يزيد بن رمان فريقا تقتلون وتسرون فريقا أي قتل الرجال وسب الذرائع والنساء وورثكم وأرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطروها وكان الله على كل شيء قدير قال ابن زيد في قوله وورثكم وأرضهم وديارهم قال قريظة هو النظير أهل الكتاب وأرضا لم تطروها يومئذ قال خيبر وقال الحسن هي الروم وفارس وفتح الله عليهم وقال ابن جرير يجوز أن يكون الجميع مرادا وكان الله على كل شيء قدير. طبعا سبب يعني قتل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لرجالات بني قريظة ليس كما يصوره اليهود وغيرهم عدوانا، لا، لأنهم كانوا معاهدين للنبي صلى الله عليه وسلم في وجوب الدفاع عن المدينة، فالذي حصل منهم أمران: الأول أنهم لم يأتوا للدفاع، والثاني وهذا أشنع أنهم وقفوا مع الكفار خانوا العهد. وهذا في أي لغة وفي أي تاريخ العالم والأمم تسمى خيانة عظمى يستحق عليه القتل. نعم. لا ما يشكل، لا يلزم أن يكون يغتسل عريان، يمكن إنسان يغتسل وعليه بعض الثياب، ولا ما يمكن؟ أنت ما تروح المسبح وعليك بعض الثياب؟ طيب، هي يقول أنت تروح تدخل المسبح، نقول أحمد الحين قاعد يغتسل، قبل ما تدخل المسبح ما تغتسل وعليك بعض الثياب، ما يضر. يعلمون هذا أصل؟ ها؟ يعلمون هذا أصل؟ لا، ما يضر. نعم، لأن عندنا أصل وهو أنه لا يتبدى إذا كان كاشف العورة. قال البخاري وغيره عن عائشة رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فيها أمر الله تعالى أن يخبر أزواجه قالت فبدأ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تستعجلي حتى تستمعي أبوي وقد علم أن أبوي لم يكن يأمرني بفراقه قالت ثم قال إن الله تعالى قال يا أيها النبي قل لأزواجك إلى ثمن الآيتين فقلت له ففي أي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله تعالى ورسوله والدار الآخرة في رواية خير رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعدها علينا شيئا. طبعا معروف أن غزوة الأحزاب هذه كانت يعني بعد فترة الإفك. نعم. وروى مسلم وغيره عن جابر رضي الله تعالى عنه قال أقبل أبو بكر رضي الله تعالى عنه يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس الكافر جلوس والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فلم يؤذن له ثم أقبل عمر رضي الله تعالى عنه واستأذن فلم يؤذن له ثم أذن لأبي بكر عمر رضي الله تعالى عنه فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وحوله نساء وصلى الله عليه وسلم ساكن فقال عمر رضي الله تعالى لو كلمنا النبي صلى الله عليه وسلم لعله يضحك فقال عمر يا رسول الله لو رأيت ابنة زيد امرأة عمر سألتني نفقت آنفا فوجأت عنقها فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال هن حولي يسألنني النفقة فقام أبو بكر إلى عائشة ليضربها وقام عمر إلى حفصة كلاهما يقول أن تسألني النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده فنهاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا المجلس ما ليس عنده قال وأنزل الله تعالى عز وجل الخيار وبدأ بعائشة رضي الله تعالى عنها الحديث قال قتلت فلما اخترن الله ورسوله شكرهن الله على ذلك فقال لا يحل لك النساء بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن فقصر الله عليهن قال عكرمة وكان تحته يومين 99 سوة خمس من قريش عائشة وحفصة وأم حبيبة بنت أبي سفيان وسودة بنت زمعة ومسامة بنت أبي أمية وكانت تحته صبية ابنة حيي الخيبرية وميمونة بنت الحارث العلانية وزينب بنت جحش الأسدية وجويرية بنت الحارث بني مصطلق. وقال ابن زيد: فاختبنا الله ورسوله إلا امرأة واحدة جويرية ذهبت. قال ابن كثير: يقول تعالى: وعظ النساء النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي اختبن الله ورسوله والدار الآخرة واستقرارهن تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلازم أن يخبرهن بحكمهن وتخصيصهن دون سائر النساء بأن من يأتي منهن بفاحشة مبينة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: وهو النشوز وسوء الخلق، وعلى كل تبديل فهو شرط، والشرط لا يقتضي الوقوع، كقوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فلما كانت محاسنهن رفيعة ناسب أن يجهل ناسب أن يجعل الذنب لو وقع منهن مغلظا صيانة لجنابهن وحجابهن الرفيع. ولهذا قال تعالى: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وقال مالك عن زيد بن أسلم: يضاعف لها العذاب ضعفين. قال: في الدنيا والآخرة، وكان ذلك على الله يسيرا سهلا هينا. ثم ذكر عدله وفضله في قوله: ومن يقنت منكن لله ورسوله يطع الله ورسوله وتستجيب نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما في الجنة فإنهن في منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى عليين فوق منازل جميع الخلائق بالوسيلة التي هي أقرب منازل الجنة إلى العرش. ستأتي هذا الشكر لهن ثم نسخ. قال قوي: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. قال ابن عباس: يريد ليس قدركن عندي مثل قدر غيركن من النساء الصالحات، أنتن أكرم علي وثوابكن أعظم لدي، إن اتقيتن الله أطعتنه فلا تخضعن بالقول، لا تلين بالقول للرجال، ولا ترققن الكلام فيطمع الذي في قلبه مرض أي فتور وشهوة. والمرأة مندوبة للغلظة في المقابلة إذا خاطبت الأجانب لقد يطمع معهم، من قلنا قولا معروفا يوجب الدين والإسلام بتصريح وبيان من غير خضوع. لستن كأحد من النساء عند الله عز وجل وعند المؤمنين، وأما عند المنافقين فهم عياذا بالله ينظرن إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أدول النظر عياذا بالله. قال ابن كثير: وقوله تعالى: وقال في بيوتكن أن يلزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة معقدات ولا تبرن تبرن الجاهلية الأولى إذا خرجن من بيوتكن. قال: كانت لهن مشية وتكسر وتغنج، يعني بذلك الجاهلية الأولى، فنهاهن الله عن ذلك. وقال ابن زيد في قوله: ولا تبرن تبرن الجاهلية الأولى، يقول التي كانت قبل الإسلام. قال: في الإسلام الجاهلية. وقال مقاتل: والتبرج أنها تمطر ثمار على رأسها ولا تشده فيوالي قلائدها وقلطها وعنقها، ويبدو ذلك كله منها، وذلك التبرج. ثم عمت نساء المؤمنين في التبرج. مع الأسف هذا شيء يوجد، تضع خمار على رأسها ثم تظهر قرطها وتظهر عنقها على بنها، يعني متحجبة ما تدري أي حجابها. نعم. ما دليل الخصوصية؟ الخطاب لا يكون دليل الخصوصية. أقول الخطاب لا يكون دليل الخصوصية، يلزم من هذا أن كل خطاب للرجال لا يدخل فيه النساء. نعم. وقوله تعالى: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال قتادة: فهم أهل بيت طهرهم الله من السوء وخصهم برحمته منه. قال ابن كثير: وقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، نص في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأهل بيت هؤلاء لأنهم سبب نزول هذه الآية. وروى مسلم غير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداه وعليه ورد مرحل من شان اسود، فجاء الحسن رضي الله تعالى عنه فادخله، ثم جاء الحسين فادخله معه، ثم جاء علي رضي الله تعالى عنه فادخله معه، ثم جاء فاطمه رضي الله تعالى عنها فادخلها معه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. وعن زيد بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خطيب بماء فجاه ثم بين مكة والمدينة فحمد الله تعالى واثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أول ما كتاب الله تعالى في الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله عز وجل ورغب فيه. ثم قال: وأهل بيتي يذكركم الله في أهل بيتي ثلاثة. فقال فقال لهم حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ وليس نساء من أهل بيتي. قال: نساء من أهل بيتي، ولكن أهل بيته من من حرم الصدقة بعده. قال: ومن؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس رضي الله تعالى عنه. قال: كلهم هؤلاء حرم الصدقة بعده. قال: نعم ومسلم. طبعا الحديث تركت تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله، خذوا بكتاب الله واستمسكوا به يعني دينا، ثم قال: أوصيكم بأذكركم الله في أهل بيتي. فيه دلالة أن أهل بيت النبوة لا يكونون ولاة أمر، لأنهم لو كانوا ولاة أمر لما كانوا بحاجة إلى الوصاية بهم، فكأنه يوصي ولي الأمر من بعده بهم خيرا. فهذا نص على عدم الولاية، نص على عدم الخلافة لمن يفهم ويعقل اللغة العربية. نعم. قال: وعن قتادة في قوله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. السنة. قال: يمن؟ قال: يمتن علينا بذلك إنا من يمتن علينا بذلك. قال: يمتن عليهن بذلك إنا بما أرسلت به كافرون. هذا ايش طبع لي؟ خلاص يمتن عليهن بذلك بس. قال: وعن قتادة قال: دخل النساء على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد ذكركن الله في القران ولم يذكر بشيء، اما فينا ما يذكر انت الله تبارك وتعالى ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والمطيعين والمطيعات والخاشعين والخاشعات والخائفين والخائفات أعد الله لهم مغفرة لذنوبهم وأجرا عظيما في الجنة. وعن مجاهد قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله، يذكر الرجال ولا نذكر؟ فنزلت من المسلمين والمسلمات الآية. قال: وهي نزلت في زينب بنت جحش الأسدية وأخي عبد الله بن جحش وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم. خطب النبي صلى الله عليه وسلم له مولاه زيد بن حارثة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى زينب بنت جحش يتبع كرامه فاعتقها وتبناها. ولما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب رضيت وظنت انه يخطبها لنفسه، فلما علمت انه يخطبها لزيد ابت وقالت: انا ابنه عمتك يا رسول الله، فلا ارضاه لنفسي. وكانت بيضاء جميله فيها حده وكذلك يا اخوها ذلك. فانزل الله عز وجل: وما كان لمؤمن يعني عبد الله بن جحش ولا مؤمنه يعني اخته زينب اذا قضى الله ورسوله امرا نكاح زين بن زين ان يكون لهم الخيره من امرهم. قال: والخيره الاختيار، معنى ان يريد غير ما اراد الله ويمتنع عما امر الله ورسوله به. قال ابن كثير: فهذه الايه عامه في جميع الامور، وذلك انه اذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لاحد مخالفته ولا اختيار لاحد ها هنا ولا راي ولا قول، كما قال تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي الحديث: والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ولهذا شدد في خلاف ذلك، فقال: من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، كقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. وعن قتالة: ويتقوا الذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه، اعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. قال: وكان يخفي في نفسه ود أنه طلقها. وقال حسن: ما أنزلت عليه آية كانت أشد عليه منها قوله: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، ولو كان نبي الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتمها. وتخشى الناس والله أحب أن تخشى. وقال: خشي النبي صلى الله عليه وسلم. قالت الناس: قال علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه: كان الله تعالى أعلم نبيه أن زينب ستكون من أزواجه، فلما أتاه زينب يشكوها قال: اتق الله وأمسك عليك زوجك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: تخفي في نفسك ما الله مبديه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: من قضت عند زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بزيد بن حارثة اذهب فاذكرها علي. من طلب حتى أتاها وهي تخمر عجينها قال: فلما رأيتها عظمت في صدري حتى لا أستطيع أن أنظر إليها وأقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها. فوليتها ظهري ولك أصبع على عقبي وقلت: يا زينب أبشري فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي عز وجل. فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن وروى البخاري وغيره أن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى فوق سبع سماوات. يعني هذا الحديث القصة الرواية طبعا صحيحة، يعني يحصل الطلاق وما يحصل عندهم شحنة، زيد طلقها ومع ذلك صار رسول النبي صلى الله عليه وسلم في زواجها له وما صار شحنة ولا بغضة. اليوم يا ويل اللي طلق، خلاص صار لا يسلم ولا يكلم ولا حول ولا قوة إلا بالله، ينسوا المعروف كله. نعم. نعم صحيح، لكن مقصودها هي بنص القرآن، عرفت هذا الشيء، ومقصودها هي زوجني الله بدون خطبة ولا نكاح، عرفت؟ نعم. وقوله تعالى فلما قضى زيد منها وطر قال له يحيي حاجة من نكاحها زوجناك، وذكر قضاء الوطن ليعلم أن الزوجة المتبنى تحل بعد الدخول، وعن قتادة قوله لكلا لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، يقول إذا طلقهن وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنى زيد حادثته وكان أمر الله مفعولا. قال بغي أن كان قضاء الله ماضيا وحكمه نافذا، وقد قضى في زينب أن يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في بعض التفاسير أن رسول الله رأى من زينب ما أعجب منها فتمنى لو يطلقها زيد ليتزوج، هذا كله من الكذب، هذا لا يصح ولا يثبت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رآها قبل أن يتزوجها زينب، قبل أن يتزوجها زيد، بل هو الذي خطبها زيد. نعم. وقوله تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، قال ابن كثير فيما حل الله له وأمره به من تزويج زينب التي طلقها زيد بن حارثة سنة الله التي قد سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي هذا حكم الله تعالى في الأنبياء لو لم يكن لأمرهم بشيء، وعليه في ذلك حرج على رب على ما توهم المنافق ونقص في تزويجه امرأة زيد مولاه ودعيه الذي قد كان قد تبناه، وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمره الذي يقدره كائنا لا محالة وواقعا لا محيد عنه ولا معدل، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. قوله تعالى الذين يبلغون رسالات الله، في الأنبياء الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله، لا يخشون قالة الناس ولا ولائمة فيما حل الله لهم فرض عليهم، وكفى بالله حسيبا حافظا لأعمال خلقه ومحاسبهم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج زينب قال الناس إن محمدا تزوج امرأة ابنه، فأتى الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، يعني زيد بن حارثة ليس بأبا أحد من رجالكم الذين لم يلدهم، فيحرم عليه نكاح زوجته بعد فراقه إياها، ولكن رسول الله وخاتم النبي ختم الله بالنبوة. وعن ابن عباس أن الله تعالى لما حكم أن نبي بعده لم يعطه ولدا ذكرا يصير رجلا، وكان الله في كل شيء عليما. وعن دائم عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي مثلا بأيكمة رجل بنى دارا فأكملها وأحسن إلى موضع لبنته، فكان من دخلها ونظر إليها قال ما أحسن إلا موضع هذه اللبنة، فأنا موضع اللبنة ختم ختم بي الأنبياء عليه الصلاة والسلام، متفق عليه. هنا قوله ما كان محمد أبا أحد من، لما قال رجالكم علمنا أن له أولاد لكنهم لم يبلغوا مبلغ إيش الرجولة، عنده القاسم عبد الله وعنده إبراهيم لكنهم ماتوا في الصغر، لكن لو قال ما كان محمد أبا أحد هذا هنا الآن نفهم أنه ما يمكن يكون له ولد، لكن لما قال من رجالكم علمنا أن له أولاد ولكنهم لم يبلغوا أولاد ذكور لم يبلغوا مبلغ الرجولة، ولما قال من رجالكم علمنا أن له أبوة من نسائنا ولذلك بناته بلغنا مبلغ النساء. مفهوم المخالفة مفيدة جدا. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكرة إن شاء الله من 10:30 إلى 12:30 بإذن الله. عفواً العاشر. نعم العاشر. نحاول 12:15 إذا أمكن. نعم. عشان تأخذ راحتكم شوي. ولا نزعج اللي يجون للقيام. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث من يهديك ربي مشكور مصلي جزاك الله خير.